شريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدها. ألفه المستشار الدكتور علي جريشة، ويقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الفصل الأول: لماذا الشريعة الإسلامية؟ سؤال يتردد أحيانا على استحياء بين حنايا الصدور، ويتردد أخرى خافتا على شفاه بعض الذين لا يعلمون، ويتردد ثالثا غير مستحي ولا خافت على ألسنة بعض من بهرهم تزيين الشياطين من غرب أو شرق، يدعون لأنظمة قاصرة أو كافرة، أو بهرتهم حضارة مادية استطاعت أن تزين للناس وجهها فآمنوا بما عندها وهو الباطل، وكفروا بما عندهم وهو الحق. هذا السؤال بحاجة إلى إجابة بغير تحرج، حفاظا لحياء الذين يستحيون، وبيانا للذين لا يعلمون، وردا للذين لا يعلمون ولا يستحيون، وللذين هزمتهم مدنية الغرب أو الشرق، هزمتهم داخل نفوسهم قبل أن تهزمهم خارج نفوسهم، ردا لأولئك وهؤلاء من بني قومنا، فإنهم أعزاء علينا، وعودتهم إلى الحق فرحة للحق. لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل ضل بعيره في فلات وعليه زاده وشرابه، فلما أعياه البحث وأخذه النوم استيقظ فإذا بعيره عند رأسه وعليه زاده وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قالها من شدة الفرح، أو كما قال. ثم: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وللإجابة على السؤال نقول بعون الله ما قلناه في ساعة عسرة، لأنها الأولى والأوفق، ولأنها الأسمى والأعلى، فوق أنها الأوجب والألزم. ولنحاول بمشيئة الله تفصيل ذلك. الأولى والأوفق: المعدن الأصيل يحتفظ بجوهره مهما عدا عليه الزمن، والأمة الأصيلة تحتفظ بجوهرها مهما عدت عليها الأحداث. وحين تغلب على أمرها فإن احتفاظها بجوهرها رهين مدى أصالتها، وكلما خفت هذه الأصالة أو اختفت فقدت الأمة جوهرها، وولعت بتقليد الغالب لها، وسارت في ركابه، وأكلت من فتاته، ولعقت في فضلاته، وسعدت داخل نفسها أن منحت ذلك الشرف. والأمثلة على ذلك كثيرة. فالشعب الألماني برغم حربين عالميتين ماحقتين، وبرغم جنود الاحتلال الذين داسوا أرضه وحاولوا إذلاله، ذلك الشعب لم يفقد جوهره، ولم يسر وراء المحتلين، ولا لعق فضلاتهم كما فعلت شعوب أخرى حين ركعت تحت أقدام الغزاة وولعت بتقليدهم، بل استطاع أن يستعيد نفسه وعزمه، وأن يبلغ حد إقراض أمريكا في السنوات الأخيرة. والأمة الإسلامية كشف القرآن عن جوهرها الأصيل حين ناداها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم أعطى خصائص أصالتها: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإيمان بالله. وبقيت هذه الأمة محتفظة بجوهرها الأصيل لا مئات السنين بل آلافها، حين استطاعت رغم انحراف كثير من حكامها على مدى التاريخ أن تحتفظ بخصائصها المميزة على غيرها. وألا تذوب وسط ثقافات واردة من الفرس أو أرض اليونان، أو تذوب وسط شعوب غازية مثل الصليبيين أو التتار. بل لقد كان العجيب أن يكون التأثير عكسيا من المغلوب للغالب، حين دخل التتار الغزاة في الإسلام، وحين نقلت الحروب الصليبية حضارة الإسلام إلى أوروبا لتغيرها بعد القرون الوسطى المظلمة. فما بال الشرق المسكين يفقد جوهره وأصالته هذه الأيام؟ ما بال أممه تتسلخ شيئا فشيئا من تقاليدها وأخلاقها وقيمها وخصائصها الشكلية والموضوعية؟ ما باله أصبح مولعا بتقليد الغرب في ملبسه، في مظهره، في تقاليده الاجتماعية، وأخيرا في نظمه وقوانينه. ما باله بالأمس كان أستاذا وأضحى اليوم تلميذا، وتلميذا فاشلا يترك معين العلم الحق ويجري وراء السراب الخادع، يترك ما عند العرب من مخترعات وتقدم فلا يستوعبه، ويستوعب طول الشعر وارتفاع الحذاء والقمصان المشجرة، ثم اللهو والخلاعة والمجون. ورحم الله القائل: إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. وإذا كان من المسلم به أن الفكر المتميز والقانون المتميز إحدى خصائص الأمة الأصيلة، فكيف للأمة الإسلامية أن تعود لها أصالتها إذا هي تركت شريعتها وفكرها لتأخذ من هذا المعين أو من ذاك؟ كيف للأمة الإسلامية أن تدعي الاستقلال بل الأصالة إذا هي استوردت قوانينها من مكان، وأخلاقها من مكان، وتقاليدها من مكان، وزيها من مكان؟ أليس الأولى أن ترجع إلى شريعتها عقيدة وخلقا وتعبدا وتعاملا؟ بلى، أولى لها ثم أولى. وإذا كان الفقه القانوني يعتبر من علامات نجاح القوانين واستمدادها من حاجات الجماعة وتلبيتها لرغباتها، ويعد القانون النابت فيها أنجح القوانين، أليس الأوفق للأمة الإسلامية أن تعود لقانون عاشت في ظله سعيدة أكثر من 1000 عام حتى عدت عليه يد العلمانية الآثمة؟ بلى، إنه الأوفق وإنه الأولى. ثانيا، الأسمى والأعلى. في عرف الناس وفطرتهم لا يتقدم الأدنى الأعلى ولا الأصغر على الأكبر، وتبعا لذلك لا يتقدم قرار الأدنى أو قانونه على قرار الأعلى أو قانونه، وإن حدث فإنه يدمغ بعدم الشرعية والبطلان. ومع ذلك، ولطول ما قاست هذه الأمة من تعطيل قانونها الرباني، فإنه يوم جاء من المشرع الوضعي فجعل قانون الله في المرتبة الثالثة بعد التشريع الوضعي والعرف، فرح البعض رغم ثقافتهم العالية وظنوها نصرا للإسلام والمسلمين. نحن نقول في اليوم 5 مرات الله أكبر الله أكبر، ونقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى. إذن فنحن نعترف أن الله أكبر وأن الله أعلى، فما بالنا نجعله في نظامنا وقانوننا هو الأصغر وهو الأدنى، ونضعه في المرتبة الثالثة بعد القانون والعرف. لو أن رئيس دولة دعي في حفل وتقدم عليه رئيس الوزراء والوزراء، فهل يرضى بذلك؟ فما بالنا قد رضينا لله ما لا نرضاه لأنفسنا، ونحن مخلوقات والله خالق. ونحن نردد على الأقل 10 مرات في كل ركعة الله أكبر، ومثلها تقريبا سبحان ربي الأعلى. من أجل ذلك علمنا الله هذا الأدب حين صدر به سورة تضمنت عديدا من الآداب. نص في الآية الكريمة الأولى على أدب واجب مع الله ومع رسوله المبلغ عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وليس المقصود أن يكون ذلك التقدم على الله ورسوله تقدما ماديا، وإنما المقصود أن يكون ذلك في مجال رأي أو قانون أو نظام. فكان فهم السلف الصالح لها: لا يكن لكم رأي ولا شرع ولا قانون فوق شرع الله ورسوله. ولم نفهمها نحن أبناء القرن العشرين، فجعلنا من آرائنا وقوانيننا ونظمنا ما يتقدم شرع الله ورسوله، ونزعم بعد ذلك أننا مؤمنون. وكانت الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وفهم الفاقهون أن التحريم لا يرد فقط على رفع الصوت المادي، بل مثله وزيادة: رفع شرع فوق شرع النبي، أو رأي أو قول فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكلمة الله اسم جامع لكلماته، وبكلماته نزلت شريعته، ومن ثم كان معنى كلمة الله هي العليا شريعة الله هي العليا. وكما لا يتصور أن يكون شرع الله هو الأسمى والأعلى إذا كان ثمة قانون أو شرع يتقدمه، فإنه كذلك لا يكون أسمى ولا أعلى إذا تساوى مع شرع آخر ولم يتقدم عليه. من هنا كان تحذيرنا لواضعي نصوص الدستور في مصر أن يقولوا أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، لأن رفع التعريف الألف واللام يجعل الأمر قابلا لوجود مصادر رئيسية أخرى إلى جوار الشريعة الإسلامية على قدم المساواة معها. ومن ثم لا تكون هي الأعلى والأسمى مع أنها كذلك، لأنها أولا من عند الأعلى، ولأنها ثانيا حوت من الخصائص ما يجعلها هي الأعلى. هي الشريعة الربانية التي تقيم في النفس خير حارس وأقوى حارس، ويغني عن كثير من حراس النظم وزبانيتها. هي التي حركت يوما سيدة حملت من سفاح ولم يكن يعلم بها أحد، لكنها سعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقول له: طهرني. وطهرني يومئذ تعني نفذ في حكم الإعدام رجما بالحجارة. أي قانون يمكن أن يستجيش الضمير ليسعى إنسان في ظله يطلب تنفيذ حكم الإعدام فيه على فعل لم يعلمه ولم يطلع عليه احد. ويومئذ ردها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ومرة حتى تضع حملها، ثم حتى تفطم طفلها، لكنها عادت للمرة الثالثة دون تردد ودون تفكير في هرب لتقول له طهرني. ويأمر الرسول المنفذ لما أنزل الله بتنفيذ الحد فيها، ويقول في حقها لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. رحمك الله يا غامدية وغفر لك ذنبك، ورحم الله شريعة حركت مثل الغامدية لتدفع حياتها ثمنا لطهرها. وعلى العكس من ذلك نبصر اليوم قوانين البشر لنرى كيف يكون التفلت منها، ولنجد أن أكثر المتفلتين من القائمين على وضع القانون أو على تنفيذه. وأقرب مثل لذلك قانون الوظيفة الواحدة في مصر، لقد قصد به توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب حتى لا تتفشى البطالة، وقصد به لا شك أن يحتفظ كل واحد بعمل واحد. وعضوية مجلس الشعب عمل يقابله أجر، وإن سموه مكافأة هي 100 جنيه غير عديد من الامتيازات تربو عليها كثيرا، وغير ما يصرف لرؤساء اللجان من مكافآت وبدلات. ومع ذلك اجتمعت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب لتقرر تفسيرا لقانون تحريم الجمع بين وظيفتين، لتقرر أن عضوية مجلس الشعب ليست وظيفة، ومن ثم يجوز الجمع بينها وبين وظائف أخرى مثل عضوية مجلس إدارة شركة أو رئاسة مجلس إدارتها، مما يصل المرتب فيه إلى 200 و300 جنيه. وهكذا يكون الحال حين يكون الأمر إلى البشر، يشرع كما يشاء ويفتي كما يشاء ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. وفي مصر كذلك حين انقضوا على أموال الناس يأكلونها بالباطل تحت أسماء عديدة، قالوا إنهم يقصدون القضاء على دولة المليونيرات. وفي جلسة مجلس الشعب في 16 من ذي الحجة سنة 1395 طالب عضو بالتحري عن 500 مليونير ظهروا بعد 14 عاما من التطبيق الاشتراكي في مصر بعد أن كانوا قبل الثورة 4. وفي أمريكا كانت محاولة في 30ينيات لتحريم الخمر أسفرت برغم العقوبات والتهديدات وبرغم الإعلام الضخم من أجلها، أسفرت عن زيادة في الإقبال عليها مما دفع المشرع الأمريكي إلى إباحتها بعد تحريمها. وفي صدر الإسلام ورغم انتشار الخمر في ذلك الحين نزل القانون الرباني يخاطب ضمائر المسلمين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الجميع: انتهينا. وقاموا إلى براميل الخمر يريقونها على رمال الصحراء. هذه هي الشريعة الأعلى، وهي شريعة العدل، لأن العدل أحد الأسماء الحسنى لمصدرها، سبحانه وتعالى، ولأن العدل أحد أوصافها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ولأن العدل وسيلة تنفيذها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل فيها عدل موضوعي لا يميل مع القربى ولا يحيف مع الشنآن. فهذه قرشية ترتكب حدا، فيحاول أسامة أن يشفع لها، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وهذا يهودي يتهم ظلما من بيت من بيوت الأنصار، فتنزل تبرئته من فوق سبع سماوات دامغة من اتهمه بالخيانة، برغم أن اليهود في ذلك الحين أعدى أعداء الدعوة والدولة. ولا تكن للخائنين خصيما، أي مخاصما عنهم، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. إلى أن يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم يوجه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وبالنسبة للقربى يعلمنا ألا نميل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وبالنسبة للأعداء يعلمنا ألا نحيف: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله الذي أمر بالعدل حرم الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا جزء من حديث رواه مسلم. والله لا يحب الظالمين ولا يقبل السكوت على الظلم. إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. رواه أبو داود. ما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب فيها نصرته. رواه أبو داود. وإذا كانت الشريعة قد أمرت بالعدل وحرمت الظلم، فإن كل نظام يقوم على الظلم ويمنع العدل نظام ساقط الشرعية، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. والشرائع التي ادعت العدل والتي أرادها البعض بديلا عن شريعة الله ظل عدلها يتغير ويتبدل، حتى كان من تشريعاتها العادلة إباحة العلاقات الجنسية الشاذة. من أجل ذلك كانت شريعة الله هي الأعلى. وشريعة الله تحقق الثبات، ولكن بغير جمود تحققه بثبات مصدرها الوحي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فكان هذا أمر الله القدري ألا تغيير ولا تبديل فيما أنزل، وكان مع ذلك أمره الشرعي. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وتحقق بذلك حفظ أصول الإسلام وقواعده الكلية. لكن ذلك لم يفرض الجمهود على الفقه الإسلامي، إذ أتاح الله سبحانه لعباده أن يجتهدوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وجعل ذلك في دائرتين، فيما ورد ظني الدلالة يحتمل أكثر من تأويل، وفيما سكت عنه رحمة بنا غير نسيان. ففي هذا وذاك ترك لنا أن نجتهد داخل الأصول العامة التي دلنا عليها، وهكذا كان الثبات ولم يكن الجمود، لتبقى شريعة الله هي الأعلى. ويطول بنا الحديث لو عدنا وعددنا لما كانت شريعة الله هي الأسمى والأعلى، لكننا نجتزئ الحديث لننتقل إلى الثالثة، لما كانت هي الأوجب والألزم. الأوجب والألزم ليست فقط مسألة الأولى والأوفق، ولا هي مسألة الأسمى والأعلى وحسب، إنها قبل ذلك كله مسألة الأوجب والألزم، بمعنى أن الأمر ليس محل اختيار، نأخذ شريعة الله أو ندعها، أو نأخذ الأمر منها أو من غيرها، لأنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومفتاح المسألة أن من له الخلق له الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالمسألة تتعلق بالتوحيد، لا بد للمسلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله أن يعلم أنها تعني أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، كما تعني في نفس الأمر أن لا آمر ولا حاكم ولا مشرع إلا الله تبارك الله رب العالمين. هي تعني النفي عن سوى الله هذه الخصائص، كما تعني إثبات هذه الخصائص لله رب العالمين. وعلى ذلك فإنها إذ تعني إثبات الخلق تعني نفيه عن غيره، وكما تعني إثبات الشرع ابتداء لله تعني نفيه عن غيره، وهو ما ورد صراحة إثباتا في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، ونفيا في قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك كانت صورة الأرباب من دون الله كما تعني أصنام الحجر يسجد لها وتعبد من دون الله، فإنها كذلك تعني أصنام البشر تشرع من دون الله تحريما وتحليلا، فتعبد بالطاعة والامتثال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ويفسرها تساؤل عدي بن حاتم ما عبدناهم، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. من أجل ذلك نفهم تقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الهدم يسبق البناء كما أن التخلية تسبق التحلية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهكذا يرتبط رد الأمر إلى الله والانصياع لحكمه بالعقيدة والإيمان. وتكشف عن ذلك غير ما قدمنا آيات صريحة من كتاب الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نواصل القراءة تحت عنوان ثالثا الأوجب والألزم، ثم تعقب الآيات باعتبار الإيمان زعما أن ترك التحاكم إلى الله ليكون تحاكما إلى غير الله، وكل ما سوى الله في منطق القرآن طاغوت إذا تحاكم إليه الناس أو تداعوا، سواء أكانوا بشرا أو حجرا أو شرعا أو قانونا أو مبدأ أو نظاما أو إتيكيتا يتبع في المجال الاجتماعي إلى آخره. من هنا نفهم قول الله سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم يكشف حقيقتهم إذ يدعون إلى الحق وإلى شرع الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فليس الأمر سوى نفاق في قلوبهم، إبطال للكفر وإظهار للإيمان، لكنه إيمان مزعوم مكذوب بما دل عليه تحاكمهم إلى غير الله من الطواغيت. ثم يبين عاقبة نفاقهم وإعراضهم عما أنزل الله مما يحيق بهم من مصائب، وحين تحيق بهم المصائب يقدمون الأعذار، ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، التوفيق بين الرغبات وبين الحرام والحلال، بين متطلبات العصر وأحكام الدين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم تأتي الخاتمة الحاسمة في هذه المعاني أن الأمر ليس أمر الأولى والأوفق، وإن كان الأولى لنا والأوفق لنا أن نتحاكم إلى شريعة الله، إن الأمر أمر إيمان يكون أو لا يكون، يقدم له سبحانه بقسم برغم أن ما يقوله الله هو الحق وهو الصدق، ولكنه التأكيد والتأكيد، والقسم هنا بنفسه وبذاته وليس بشيء مما خلق، لأن الأمر يتعلق بألوهيته وربوبيته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربط رد الأمر إلى الله والتحاكم إلى شريعته بالعقيدة والإيمان يتردد ويتأكد في أكثر من مكان في القرآن، لعل أبرزها بعد الربع الخامس من سورة النساء والربع الرابع من سورة المائدة التي تعقب بعد ذكر التوراة بحكم عام يصح في أهل التوراة كما يصح في أهل القرآن. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم تعقب بعد ذكر أحكام القصاص في التوراة وهي معمول بها في الشريعة الإسلامية، تعقب كذلك بحكم عام يصح في أهل التوراة كما يصح في أهل القرآن. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم تعقب بعد ذكر الإنجيل بحكم عام كذلك يصح في أهل الإنجيل كما يصح في أهل القرآن. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبرغم القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبرغم وضوح العموم من بداية قوله تعالى ومن، فإنه يحلو للبعض أن يخص بهذا الحكم أهل الكتاب دون أهل القرآن، وذلك بغير مخصص له، الأمر الذي لا يجوز فقها. وكأن أهل الكتاب إذا حكموا بغير ما أنزل الله كفارة ظلمة فسقة، وأهل القرآن إذا حكموا بغير ما أنزل الله مؤمنون عدول فوق الشبهات، أمر لا يستقيم وتفرقة لا يقرها عقل، فضلا عن أن تكون من عند الله الذي لا يظلم مثقال ذرة. ويؤكد العموم ويدعمه ورود الأمر بعد هذه الآيات بالحكم بما أنزل الله وبالتحذير عن الفتنة عن بعض ما أنزل الله. وفي سورة النور تعمق لخفايا القلوب وتلمس لحنايا الصدور تكشف عن حقيقة الإعراض عن شرع الله وعن بواعثه المرضية. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وفي سورة محمد عليه الصلاة والسلام تأكيد لمرض القلب وبيان أنه كراهية الحق، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ثم دمغ لأولئك الذين يطيعون هؤلاء الكارهين الرافضين، سواء أكانت الطاعة ممن هو أدنى في طبقة الحكم أو من أولئك الذين يرتضون هذا الوضع الآثم الرافض لشريعة الله دون إنكار لذلك المنكر بقلب أو يد أو لسان. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكلا الفريقين كاره للحق كاره الرضوان الله، وكلا الفريقين محكوم على عمله بالفشل والإحباط. ترى أيبقى لدى المسلمين شك بعد ذلك في وجوب إقامة شريعة الله؟ أيعرضون عن النور ويرتضون الظلام؟ أيعرضون عن الهدى ويختارون الضلال؟ أيتركون النبع الصافي ويلهثون وراء السراب في لفح الهجير؟ أيؤثرون ملك ساعة على نعيم مقيم وملك كبير؟ ألا فليسمع النذير تلو النذير، خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وفي آية أخرى قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لكن يبقى السؤال، كيف نقيم شريعة الله؟ هل بإقامة حدودها؟ هل بفتح المساجد ورفع المآذن؟ هل بتطبيقها في الزواج والطلاق وما يسمونه بالأحوال الشخصية؟ أم أن الأمر أبعد من ذلك وأشمل؟ ذاك ما نتناوله بمشيئة الله في الفصل الثاني. الفصل الثاني، كيف نقيم شريعة الإسلام؟ في مصر دعوة لتطبيق الحدود الإسلامية بدلا من أحكام العقوبات الوضعية، وجدت طريقها أخيرا إلى مجلس الشعب. ويتخذ المجتمع الشكل الإسلامي في شعائره وفي بعض تقاليده، فهل ذلك ما نعنيه من دعوتنا إلى إقامة شريعة الله؟ ذلك ما نحاول بمشيئة الله الإجابة عليه. أولا، ليس بالحدود وحدها، ليس بالحدود وحدها تقام الشريعة، لأن الحدود جزء من أحكام المعاملات، والمعاملات تمثل الطابق الثالث أو الرابع في بناء الشريعة. وإقامة الحدود وحدها أو حتى المعاملات كلها يعني أننا نقيم طابقا رابعا أو ثالثا من غير طابق أول أو ثان ومن غير أساس، فأنى له أن يقوم؟ وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما مضت سنته في كونه أن يجعل الأرض طبقات وأن يجعل لها رواسي وأن يجعل السماء كذلك طوابق بعضها فوق بعض وأن يجعل الناس بعضهم فوق بعض طبقات في الدين والعلم والخلق والرزق، شاء كذلك أن يجعل بناء شريعته طبقات، فيجعل أساسها عقيدة وإيمانا، ثم يجعل الخلق والسلوك طابقا أول، ثم يجعل الشعائر والنسك والتعبد طابقا ثانيا، ثم يجعل المعاملات بفروعها طابقا ثالثا. ولا يقوم بناء الإسلام إلا بإقامة هذه الطوابق، وهدم جزء منه هدم للجميع، لأن هدم الجزء يصيب الجميع بالتصدع. ومحاولة إعادة البناء ببناء الدور الثالث أو الثاني قبل الأساس أو قبل الأول بناء على الهواء بغير أساس محكوم عليه بالسقوط والفشل. ليس ذلك اجتهادنا، إنه أولا استقراء من آيات الكتاب الحكيم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ثانيا اتباع للمنهج الذي اتبعه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسول الله العملية مقيدة لنا وملزمة كسنته القولية سواء بسواء. إنه البناء الذي قامت عليه خير أمة وقامت عليه أعظم دولة عرفها التاريخ، خير أمة دينا وخلقا ومعرفة وحضارة وتعبدا وتنسكا ومعاملة وتشريعا، وأعظم دولة كذلك دينا وخلقا وحضارة وتعبدا وتشريعا ثم قوة ومساحة إذ شملت يوما قارات العالم كلها، وحكمت يوما العالم كله، وأقامت فيه أفضل المثل وأعظم القيم. لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقيدة يعلمها الناس ويغرسها في قلوبهم ونفوسهم، ويغرس إلى جوارها رياحين الأخلاق وورودها، ويرويها ويغذيها بعد ذلك بالتنسك والتعبد، حتى إذا استوت على سوقها أثمرت أمانة وصدقا وإخلاصا وعفة وإيثارا وكرما، كما أثمرت تقوى الله في كل حين، وحبا لما عنده، وخوفا من عقابه، وأخيرا أثمرت حسن تعامل بين الأفراد، وأخوة ومحبة، وكانت التشريعات في المعاملات ضوابط تحمي هذه الثمار الكريمة، كما يحمي السلك الشائك البستان الجميل. هكذا قام البناء، أو هكذا كان الغرس الكريم، ويؤكده قول عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل، صوره المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع هذا الخمر أبدا، ولو نزل لا تزن لقالوا لا ندع الزنا أبدا. من هنا نقول عقيدة الإسلام هامة، لأنها أساس للبناء، أساس البناء في نفس الفرد وفي كيان الأمة وفي بناء الدولة، وبغيرها لن يقوم البناء. وعقيدة الإسلام ليست بحاجة إلى ذلك التعقيد الذي لا يزال يدرس في المعاهد والكليات أخذا باصطلاحات علم الكلام، مما خدش صفاء هذه العقيدة النقية وكره علمها إلى قلوب الناشئين. عقيدة الإسلام بسيطة، بساطة ذلك الأعرابي الذي نطقت فطرته السليمة: بعرة تدل على بعير، وأقدام تدل على مسير، فأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على العليم الخبير. وكذلك هي بسيطة، بساطة تلك الأعرابية التي وجدت حفلا كبيرا يقام للفخر الرازي، لأنه استطاع أن يقدم 1000 دليل ودليل على وجود الله، فنطقت فطرتها السليمة: متى غاب حتى يستدل عليه؟ نعم، متى غاب الله وهو من حولكم وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ وعقيدة الإسلام مع بساطتها قوية، استطاعت أن تحرك ذلك النفر من سحرة فرعون حين دخلت إلى قلوبهم فأصبحوا سحرة وأضحوا مؤمنين وأمسوا شهداء، وقالوا لأكبر طاغية عرفه التاريخ القديم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وفي القصة التي ترويها السنة لذلك الغلام الصغير الذي دخل الإيمان قلبه فصار به قلبا كبيرا، استطاع أن يقلب كفرا، تمكن من قلوب شعب يدين لملك جبار ويؤلهه من دون الله. فقد وقع الاختيار عليه ليتعلم السحر ليكون خليفة لساحر الملك بعد أن كبر سنه. وفي الطريق التقى بعالم أحد الأحبار فتلقى منه دروس العقيدة والإيمان، وكان الإيمان ينمو ويكبر في قلب الغلام الصغير حتى كان ذات مرة في طريقه فرأى دابة ضخمة تقطع على الناس طريقهم ولا يستطيع أحد صدها أو دفعها، فأمسك بحجر وقال: اللهم إن كان أمر العالم أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، وألقى عليها الحجر فقتلت لتوها. وحكى ذلك لأستاذه فأحس العالم أن تلميذه قد بلغ الحد الذي لا بد معه من تمحيص إيمانه ليبين صدقه وليتأكد إخلاصه، فقال له: يا بني، إنك اليوم أفضل مني وسوف تبتلى واصبر. وتعلم الغلام ما يستطيع به بحول الله وقدرته أن يبرئ الأكمه والأبرص وأن يرد بصر الأعمى، وكان للملك جليس أعمى. فحمل إلى الغلام الهدايا ليرد له بصره، فرفض الغلام الهدايا وطلب إلى الجليس أن يؤمن بالله ليرد له بصره، فآمن الجليس ورد إليه بصره. فأصبح الملك ليجد جليسه مبصرا وسأله: من رد إليك بصرك؟ قال: الله. فارتاعت نفس الطاغية وكبر عليها أن يكون الله شريكا له في ملكه، وقال له: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. وبنفس منطق الطغاة في كل زمان ومكان لجأ إلى التعذيب ليكتشف تنظيم الإيمان، عذب جليسه ولم يشفع له. عشرة طويلة أمضاها معه يسليه ويسري عنه، عذب جليسه حتى دل على الراهب. وانعقدت محكمة الظلم والطغيان، هو الخصم وهو الحكم، شأن الطغاة في كل زمان ومكان. انعقدت المحكمة عسكرية أو مدنية، وجيء بالمتهم الأول الراهب وطلب إليه أن يرجع عن دينه أو أن ينفذ فيه حكم الإعدام نشرا بالمنشار، ورفض العالم الرباني أن يبيع آخرته بدنياه أو أن يشتري بدينه عرضا حقيرا، ونفذ فيه حكم الإعدام نشرا بالمنشار. وجيء بالمتهم الثاني الجليس الذي كان أعمى، ولم تشفع له مرة أخرى حياة قضاها إلى جوار الطاغية، إن الطغاة لا تهمهم سوى حياتهم، حياتهم هم وحدهم، هم وبعدهم الطوفان. وخير جليس الملك بين أن يرجع عن دينه أو ينفذ فيه حكم الإعدام كذلك نشرا بالمنشار، وأبى الرجل بعد أن تبين الرشد من الغي، وشاهد الآية قوية في نفسه، وشاهد القدرة أمامه ممثلة في العالم الشهيد، ونفذ فيه حكم الإعدام نشرا بالمنشار من مفرق رأسه إلى إخمص قدمه، وسقط في ساحة الإيمان شهيد آخر. وجيء بالغلام أبقاه الطاغية إلى النهاية لعل مصارع القوم تهز نفسه التي ظنها غضة صغيرة، لكن العقيدة حين تتمكن من قلب تقلب النفس الصغيرة إلى نفس كبيرة، وهكذا كان الغلام الصغير أبى بعد كل هذا أن يرجع عن دينه، وظنا من الملك أنه يستطيع أن يخدعه أو يضلله بإرهاب آخر أمر أن يحمل إلى جبل شاهق ويخير بين أن يعود عن دينه أو أن يلقى من قمة الجبل الشاهق. وأبى الغلام ودعا ربه الذي آمن به: اللهم اكفنيهم بما شئت. فزلزل الجبل زلزالا شديدا، سقط معه حاشية الملك، وبقي الغلام سليما، وعاد إلى الملك يسعى على قدميه. فأمر الملك أن يؤخذ في عرض البحر، ويخير بين أن يعود عن دينه أو أن يلقى للتماسيح والحيتان. ووسط ظلمات البحر وأمواجه العاتية خير الغلام، فدعا ربه: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتد المركب وسقط من فيه من الحاشية إلا الغلام، عاد إلى الملك يسعى على قدميه. واحتار الملك وامتلأ حنقا وغيظا، وسأله الغلام الصغير الذي كبر بكبر إيمانه حتى فاق بذكائه الملك الطاغية، قال له: أتريد أن تقتلني؟ قال الملك حانقا: نعم. وهنا وقفة مع نفس الغلام الصغير، منحته العقيدة ذكاء، كما غشي الكفر والطغيان عقل الملك بالغباء. منحته العقيدة تضحية بنفسه وحياته لينقذ أمة من الكفر والضلال. قال الغلام في ذكاء: إذا أردت أن تقتلني فاجمع شعبك كله في صعيد واحد، أي مكان واحد، ثم اصلبني على جذع شجرة، ثم أمسك بسهم من كنانتي وقل: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت قتلتني. أراد الغلام بذكاء الإيمان وتضحيته أن يجمع الشعب كله في مكان واحد، وأن يسمعه من فم الملك الكافر اسم الله، ليكون بعد ذلك ما قدر الله. وفعل الغبي ما طلبه الغلام، ونطق باسم الله، وألقى بالسهم، فأصاب الغلام في صدغه فوقع شهيدا. هنا قال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ومرة أخرى لجأ الملك الكافر إلى أسلوب الطغاة في كل زمان ومكان، أمر أن تشق الأخاديد في بطون الطرقات، وأن يقف جيشه على أفواه السكك، ويضرم الأخاديد بالنيران، ثم يخير الناس بين أن يرجعوا عن إيمانهم أو أن يلقوا في هذه النيران. واختار المؤمنون نار الدنيا على نار الآخرة، اختاروها لأنهم علموا أنها لحظات أو أقل من لحظات ينتقلون بعدها إلى نعيم الآخرة، إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وترددت أم كانت تحمل رضيعها على كتفها، ربما ليس ظنا بنفسها وإنما ظنا بالرضيع، فإن الابن أحب إلى النفس من النفس، لكن الرضيع نطق وقال: يا أماه لا تقاعسي واصبري. وكأنه يقول لها: إنها لحظات نخترق فيها هذا الباب من النيران لنلج منه إلى النعيم إلى الفردوس. وحكت سورة البروج هذه الصورة: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم يأتي التعقيب معطيا الحكم لكل من صد عن سبيل الله وفتن المؤمنين والمؤمنات. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم التعقيب معطيا الحكم للمؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم غرس الثقة في نفوس المؤمنين. إن بطش ربك لشديد. وكم رأينا بطش الله بالطغاة، كم رأينا وكم من قبلها سمعنا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ومن بعد سحرة فرعون وغلام الملك الطاغية نماذج من تاريخنا الإسلامي، تلك المثل التي لا تزال تتحرك أمام أبصارنا بعقيدتها وخلوقها وقيامها ومثلها. ونواصل القراءة تحت عنوان من هذه النماذج موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكريم لكل هوان، وينال وهو العزيز كل إذلال، ويصبر على أذى قومه وإيذائهم حتى يجد الصدر الحنون يصد عنه، يسمع عمه الذي طالما حاول منع الأذى عنه يقول كلمات فيها اليأس والقنوط وفيها الدعوة إليه أن يتخلى عن دعوته، فيقول تلك الكلمات النورانية وقطرات من دمعه الشريف تسيل على خديه: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ويتأثر العم فيقول: امضي لما أمرك الله. ويلجأ كفار قريش إلى أحد أساليب الطغاة، إلى حبس الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه في شعاب مكة. وما يدري الطغاة أن الدعوات لا تحبس، وأن ما يفرضونه على أصحابها ما يزيدهم إلا إيمانا وتسليما، وما يزيدها إلا حرارة ولهيبة. ويأكل الرسول وصحبه أوراق الشجر بعد أن افتقدوا الطعام. ويحكي أحدهم أنه جلس يتبول ذات مرة في الخلاء فارتطم بوله بشيء فأمسكه فإذا به قطعة جلد، ربما يعاف إنسان اليوم أن يضعها في حذائه، فيقول الصحابي: ففرحت بها ورحت أغسلها ثم أنضجتها وأكلتها، فلبست عليها 3 أيام متتالية. هكذا تفعل العقيدة. وفي الحديث: حبس قوم مؤمنون وحوربوا من بين ما حوربوا بالتجويع حتى بحثوا عن ورق الشجر فلم يجدوه، فوجدوا في القمامة قشر الموز والبرتقال فغسلوه وأكلوه، ووجدوا قشر البيض فطحنوه بأيديهم وازدردوه، ولعنة الله على الظالمين. هذه هي العقيدة حين يربى عليها المؤمنون. أفترى نترك هذا الأساس لنربي الجيل على عبادة أشخاص أو على اللغو واللهو والمجون؟ وبعد العقيدة الأخلاق ثانيا. لا تزال للأخلاق في فطرة الناس رغم كل ما تعرضت له، لا يزال لها ثقلها وقيمتها، ولا يزال الصافون من الناس يتحابون حبا فيها وإعزازا لها. برغم ما تعرضت له الأخلاق على الصعيد العالمي من دعوات هادمة لها باسم التحرر أو باسم التقدم، وما دروا أنهم حين ينسلخون من أخلاقهم إنما يعودون إلى الوراء، لأنهم يرجعون إلى الطبيعة الحيوانية التي لا تتحرج أو تتأثم في إتيان ما تنفر منه الأخلاق الكريمة أو الفطرة السليمة. وبرغم ما تعرضت له في شرقنا المسكين من حرب لا هوادة فيها، استهدفت الأخلاق باعتبارها أساسا لكل ما يعلوها، حتى لقد اعترف كثير من كتاب الغرب أن التغيير الاجتماعي وتغيير الزي وتحرير المرأة من زيها ومن بيتها كان غاية الاحتلال العسكري الذي جثم على صدر المنطقة، ولكنه لم يستطع أن يؤدي ما أدته الانقلابات العسكرية في هذا السبيل. برغم ذلك كله، فلا يزال أصل الغرس الطيب ممتد الجذور، وإن احتاج أن ينقى عنه الحشائش الضارة والطحالب، واحتاج مزيدا من غذاء الإيمان وري الشعائر ليقر من بعد ذلك في المشاعر، وليكون منه الثمر الطيب في مجال القوانين أو الشرائع. لا يزال الناس يقدرون الرجل الأمين والرجل الصادق والمرأة العفيفة والزوجة الطاهرة والولد الطيع والبنت الخجول، وذاك بعض أثر الإسلام، إذ جعل تمام الأخلاق غايته، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وجعل درجتها درجة الصائم طول دهره القائم طول ليله. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ونصت صور وآيات كثيرة على أخلاق كثيرة قدمت فيها الأخلاق على بعض فرائض العبادات. ففي سورة الفرقان قدم صفة التواضع والإعراض عن الجاهلين على صفة الصلاة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وبعدها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقدم الامتناع عن شهادة الزور والإعراض عن اللغو على التأثر بذكر الله والاتعاظ به، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وبعدها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وفي سورة المؤمنين قدم الإعراض عن اللغو على أداء فريضة الزكاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ثم جعل حفظ الأمانة بعد حفظ الفرج، وقدمها على المحافظة على الصلاة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومرة أخرى في سورة المعارج يقدم الحفاظ على الأمانة والعهد والقيام بالشهادة على الحفاظ على الصلاة، وإن أخرها على الحفاظ على العرض كذلك. والحفاظ على العرض في أصله خلق ينبع من تقوى وإيمان، وإن ساعد قيام الحد على الحفاظ عليه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. والسور الثلاث مكية. ولا غرو أن تتقدم الأخلاق بعض الفرائض، فلقد قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهج تربيته للمسلمين، وقدمها الوحي الكريم حين تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما. لا يعلمهم سوى العقيدة والأخلاق، ولا يفرض عليهم شيئا من فرائض العبادات أو من فرائض الحدود. هذا هو البناء المتين لمن أراد للأمة صلاحا وأراد لنفسه عند الله فلاحا. وبعد العقيدة والأخلاق تأتي العبادات أو الشعائر ثالثا، ليطيب الغرس ويرتوي، أو ليطول البناء ويرتفع. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والناس إن لم يجدوا الله ليعبدوه ويناجوه فإنهم سيولون وجوههم تجاه أي طاغوت من حجر أو بشر أو شعار يتعبدونه ويعطونه الولاء من دون الله. هذه فطرة، وعبادة الله الواحد خير من عبادة شركاء. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. وفي آية أخرى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ومن بعد هؤلاء جميعا تأتي المعاملات رابعا، وهي تأتي مرتبطة بهم، مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالأخلاق، مرتبطة بالشعائر، ارتباط الفرع بالأصل، يستمد منه ويأخذ. وهكذا تتميز معاملات المؤمن، فتجده سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى، وتجده ذا صدق ووفاء وأمانة، تجده منتهيا من صلاته عن كل منكر، فلا يكثر الحلف ولا يغش إلى آخره. وتجده في مجال العقوبات يسعى ليطهر نفسه إن أصاب حدا من حدود الله بغير حاجة إلى من يضبطه من شرطة أو مباحث. وتجده في تعامله مع الحاكم يعطيه الطاعة عن بصيرة وعن عقيدة، ويعطيه النصرة كذلك، ويكون حارسا للنظام الشرعي يصونه ويفتديه ويدفع عنه ويدافع. وتجد الحاكم كذلك مع رعيته يقيم فيهم شريعة الله بالعدل والأمانة والرفق والتواضع لحاجاتهم، والبحث عن راحتهم بعيدا عن التعالي والاحتجاب، وبعيدا كذلك عن الطرف المهلك للملك كله وليس لرأسه فحسب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قراءة: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وهكذا تشكل المعاملات ما يمكن أن يسمى في فقه القانون بفروع القانون العام والخاص. وفي القسم الأول يقع نظام العقوبات الإسلامية والحدود جزء منه. إذن فليس بالحدود وحدها تقام الشريعة، لأن الحدود فرع من فروع المعاملات، والمعاملات تأتي بعد العقيدة والأخلاق والعبادات. وليس معنى ذلك أننا نوهن من قدر الحدود أو قيمتها، إن شأنها شأن أي حكم من أحكام الله، تعطيلها يستوجب حرب الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ورسول الله لم يقبل شفاعة من أحد في حد من حدود الله، وقال قولته التي ستظل هاديا للحاكمين ما اتعظوا بها: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إنما معنى ذلك أن نعرف من أين نبدأ. ثانيا: من أين نبدأ؟ السؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة هو: من أين نبدأ؟ وقبل أن نقول من أين نبدأ نأسف إذ نطرح السؤال، فقد كان المفروض بعد أن نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أن يكون مفهوما أن الله قد أكمل دينه وأتم نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأن يكون الإسلام الذي بين أيدينا هو ذلك الدين الكامل وتلك النعمة التامة. لكن الكثير منا اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه، الكثير منا أعرض عن النور وارتضى الظلام، أعرض عن الطهر وارتضى الرجس، أعرض عن الكمال وارتضى القصور والنقص، وارتضى معه الجهل والفتنة والهوى. فتحللنا من كثير من عقيدتنا واشتركنا مع غيرنا في عبادة الدرهم والدينار والملك والرئيس وصاحب العزة حين ابتغينا عندهم الرزق او التمسنا عندهم الجاه او اعتقدنا فيهم قضاء الحاجة او بلغنا في حبهم حب الله او زيادة. وتحللنا من كثير من اخلاقنا حين تركنا الامانة الى الخيانة والصدق الى الكذب والوفاء الى الغدر والعفة الى الرجس والحياء الى الفجور. ثم حين ظننا اننا نستطيع ان نستورد من الشرق او الغرب اخلاقا اخرى بغير جمود كتلك التي سمحت لهم في دولة عظمى ان يبيحوا العلاقات الجنسية الشاذة، وتحللنا من كثير من شعائرنا فقدنا توقيرها اولا، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، وفقدنا مع ذلك روحها لتبقى جسدا هامدا بغير روح وشكلا فضفاضا بغير مضمون ومساجد ومآذن مزينة ومرتفعة وليس فيها من تقوى الله إلا القليل. وبلغ الفجر في بلاد أن جهروا بترك الصلاة وجهروا بترك الصيام بل سخروا من المصلين وسخروا من الصائمين، وتحقق ما توقعه الأثر الشريف تنقض عرى الإسلام عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة. وأخيرا تحللنا من قوانين الإسلام لنأخذ من الشرق أو الغرب قوانينه، وفقه الإسلام غني بالأحكام أسمى وأعلى وأوفق وأولى فوق أنها أوجب وألزم. ولكن من يرى ومن يسمع؟ أولئك الذين أترفوا فلم يعودوا يرون إلا بطونهم وما حوت، أم أولئك الذين تلقوا تعليمهم في الغرب أو الشرق ولم يعرفوا شيئا عن إسلامهم فعادوا ما جهلوا ووالوا من علموا ودانوا لهم بالفضل والعلم والأستاذية. والإسلام لا يقبل التجزئة، وتجزئة بعض أحكامه أو إبعاد بعض أجزائه جريمة لا تغتفر، إنه خيانة عظمى لأنه انقضاض على بناء الدين، وهو لنا حصن الدنيا وحصن الآخرة. ومن أجل ذلك كان التحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لكل مسلم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والفتنة أشد من القتل وأكبر من القتل، وكانت الإشارة إلى أنها جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكان النذير في النهاية بالحرب، الحرب من الله أقوى الأقوياء وأعظم العظماء وأكبر الكبراء، الله المنتقم الجبار الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن ما العمل وقد وقعت الفتنة ووقعت الجاهلية ووقعت الحرب وكانت الخيانة العظمى لديننا حين نقضناه عروة عروة، فعدنا قريبا مما كنا منذ أكثر من 1000 سنة، ولا بد من نقطة بداية ليعود الدين كله، وهذه هي الصعوبة. أجزاء من الدين قائمة بلا شك، لكنها أشبه بالفتات الذي لا يغني كثيرا، أو أشبه ببناء تهدمت كثير من قواعده وبقيت بعض من جدرانه. ماذا نفعل؟ من أين نبدأ؟ وبغض النظر عن الذين أسرفوا في الأحكام فاتهموا المجتمع كله بالكفر لما رأوا تلك الهلهلة في ثياب الدين أو ذلك التهدم في بنائه، وبغير التفات لأصحاب الهوى ممن لا يعرفون عقيدة الإسلام ولا خلقه ولا يعرفون شعائره ولا نسكه ولا يحبون أحكامه وحدوده لأنها تنطبق أول ما تنطبق عليهم، بغض النظر عن أولئك المفرطين وهؤلاء المفرطين، فإننا نقول لا بد من نقطة بداية ولا يتوقف العمل بعدها حتى تكتمل الدائرة ويعود الدين كله لله. نقطة البداية ليست هي الحدود، وإن كان بالحدود تكتمل الدائرة، لأنني لا أتصور أن أعيد بناء بيت فأبني دوره الرابع قبل أن أرسي أساسه وأقيم طابقه الأول والثاني والثالث، أو أن أرمم صدعا في الدور الرابع وأترك الصدع في الأساس أؤجله. نقطة البداية إذن هي العقيدة، وبعدها الأخلاق، وبعدها الشعائر، وبعدها المعاملات، ومن بينها الحدود والعقوبات. وحين أقول هذه نقطة البداية فإن هناك نقطة أخرى أسبق منها، هذه هي النقطة الإيجابية، وقبلها نقطة سلبية، هي منع ما يخدش العقيدة والأخلاق والشعائر، هي درء المفاسد قبل جلب المنافع، وما أكثر المفاسد وما أعظمها اليوم في بلادنا. فإن لم تصدقني فسير في شوارع كثيرة من بلادنا، واشهد وسائل إعلام كل بلادنا، واشهد معها برامج التعليم في بلادنا، ثم اتل قول الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثالثا، إلى الإعلام والتعليم. كان التعليم حتى نهاية القرن الماضي وأوائل هذا القرن هو وسيلة الإعلام، كذلك فوق أنه وسيلة التربية، وكان هذا تفسير اهتمام أعداء الإسلام بعلمنة التعليم، أي بجعله علمانيا، والعلماني في اللغة الإنجليزية مرادف لا ديني، فتكون علمنة التعليم لفظ مهذب لجعله لا دينيا. وقد أوصى بذلك مؤتمر للتبشير عقد في سنة 1906، كما أوصى في نفس الوقت بتطوير الأزهر، وسرعان ما تمت في مصر وفي غيرها علمنة التعليم بفتح المدارس العادية على حساب مدارس الأزهر، وبإنشاء الجامعات على حساب جامعة الأزهر القديمة، وتم تشجيع خريجي التعليم العلماني بإعطائهم الوظائف القيادية، بينما حدد لخريج الأزهر وظائف الإمامة والخطابة والمأذونية وبعض فرص التدريس، وتم وضع كادر لخريج الجامعات كانوا يتقاضون بمقتضاه مبلغ 12 جنيها، بينما كان خريج الأزهر يتقاضى 3 جنيهات، وتم التحول دون حاجة إلى ثورة، ثم كان تطوير الأزهر. كان ذلك نهاية المطاف في سنة 1961، وسبقه في مصر ب6 سنين إلغاء المحاكم الشرعية التي كانت تحكم في الجزء الذي بقي من أحكام الإسلام وهو جانب الأحوال الشخصية، وحل القضاة الوطنيون محل القضاة الشرعيين، ولا نمس نزاهة قضاة مصر ولا كفاءتهم، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف بمن يدرس في الأسبوع 22 ساعة من القانون وساعتين من الشريعة أن يفهم الشريعة وأن يحكم بالشريعة، وبعد أن تمت علمنة التعليم في أكثر البلاد الإسلامية زادت العلمنة عن طريق البعثات الأجنبية، حيث عمدت البلاد الموفد إليها تلك البعثات إلى رسم خطط علمية وعملية لاحتواء المبعوث وإقناعه بالفكر الأجنبي وبالخلق الأجنبي، فعادوا أكثر حربا على دينهم وأخلاقهم، بل حربا على شعوبهم وأهلهم، حتى لقد روى لي والدي رحمه الله كيف أن أول مبعوث من قريتهم عاد فوجد والده الفلاح الذي حرم نفسه ليربيه ويعلمه، فنظر إليه متأففا، ثم نظر إلى أكلهم بأيديهم كذلك متأففا، وراح يتغنى بحضارة الغرب ومدنية الغرب. والواقع الموجود لفكر الكثيرين من هؤلاء ولسلوكهم يغني عن كل بسط. ومن كان منهم أصيلا أو ذا خلق فقد عاد مهزوم النفس حائرا بين واقع المسلمين المتأخر وبين ما يسمع عن دينهم المتقدم، ثم مبهورا بما رأى وسمع من حضارة ومدنية وفكر وثقافة. ولما زادت وسائل الإعلام وشاعت من صحافة وإذاعات وسينما ومسرح وتلفزيون، وأصبح لها من التأثير في نفس السامع أو الرأي أكثر مما للمدارس من تأثير، كان الاتجاه إلى هذه الوسائل لتكون وسائل هدم، وعلمنت ما بقي لدى المسلمين من قيم أو خلق أو أفكار. وشهدنا في هذه الوسائل من يعرض للتاريخ الإسلامي عرضا مزورا، ومن يفسر الظواهر التاريخية الإسلامية تفسيرا ملتويا، ومن يسخر من الشخصيات الإسلامية التي يمكن أن تكون للناس مثلا أعلى، أو حتى من الشكل الإسلامي في اللغة أو الزي أو السلوك، ثم من يتطاول على مثل شخصية لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم من يزين الفاحشة ويغري بالخيانة ويعرض فيلما طويلا كله خيانة من زوجة لزوجها أو من زوج لزوجته واستمتاع طويل بهذه الخيانة، وذرا للرماد في العيون يجعل النهاية في دقيقة أو دقيقتين انتقاما من الخائن، فتبقى في نفس السامع أو الرائي ساعات الاستمتاع ولا ينزعها دقائق الانتقام، وهكذا صار الهدم. وصاحب ذلك التشجيع على الاختلاط بين الجنسين، والتشجيع على عري النساء وزينتهن المثيرة. وأعطى الكبار المثل: زوجاتهم يخرجن عرايا أو أشباه عرايا إذ تظهر الملابس منهن كل مفاتنهن، ويقدمون زوجاتهم في حفلات الرقص لتتلاصق الأجساد وتسخن الأنفاس وليرقص الشيطان معهم فرحا وطربا، فالليلة ليلته. وبعد ذلك كله نسمع شعارات الإيمان ومشروعات الحدود. أية حدود يا أخي؟ أفي مثل هذا المجتمع نقيم الحد؟ أنقيم حد الزنا مثلا في مجتمع تحلل أكثره من الفضيلة وعرف أكثره الرذيلة؟ أفي مجتمع وسائل إعلامه تشيع الفاحشة بالكلمة والصورة والمسرحية والفيلم في الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما وعلى صفحات الجرائد والمجلات؟ أفي مجتمع يسمح بالخمر ولا يعاقب عليه، بل وتقوم الدولة على صناعة الخمر أم الكبائر؟ أفي مجتمع أكثر نسائه عرايا أو أشباه عرايا يعرضن أجسادهن بثمن وبغير ثمن، ويهتفن لكل ناظر هيت لك بقصد أو بغير قصد؟ أهذا هو المجتمع الذي أراد الله سبحانه أن تقوم فيه الحدود؟ في فقه الإسلام قاعدة أصولية: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وهذه المفاسد لا بد أن تدرأ، ولا بد أن تدرأ من فوق قبل أن تدرأ من تحت. لا بد أن ينتهي الكبار عن المفاسد وعن الإفساد، لا بد أن ينتهي الذين في قلوبهم مرض يقدمونه للناس مغلفا بالأدب أو الفن أو الإعلام، وهو السم الزعاف يقضي على أخلاق هذه الأمة وعلى حيائها وعلى ما تبقى من قيمها ومثلها. لا بد أن يتولى أجهزة الإعلام من يوثق في دينه وخلقه، ثم بعد ذلك علمه وأدبه. لا بد أن يوزن الناس بميزان الله، ميزان التقوى وحسن الخلق، لا أن يوزنوا بشهاداتهم ولا أن يوزنوا بأنسابهم وأحسابهم. ولا بد أن تنتهي الدولة الإسلامية عن تشجيع الفساد، فلا نسمع عن دولة دعت فرقة كذا الراقصة ولو بما يتسترون وراءه من اسم السياحة أو تشجيع السياحة، لأن الله لا يبارك أبدا موردا حراما. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن أسف أن يجري البترول تحت أقدامنا، وأن تكون المعادن في جبالنا وصحرائنا، وأن تكون أرضنا أخصب بلاد العالم قاطبة، وأن يهبها الله من الأنهار ما لم يتوافر لبقعة أخرى، ثم نعرض عن استغلال هذا كله الاستغلال الحسن، ونبحث عن الموارد الحرام من إنتاج خمر أو السماح به، ومن استجلاب الداعرات تحت اسم الرقص أو الفن أو غيره. لا بد أن تنتهي الدول الإسلامية عن تلك الفوضى في اللباس، لأنها جاوزت حد الحرية الشخصية إلى الإغراء بالجريمة وتشجيعها، وإلى إشاعة الفاحشة والتحريض على الزنا. نعم، إن مظهر الفتاة أو المرأة المتبرجة العارضة جسدها ومفاتنها بتعريتها أو بتجسيمها تحت الثياب، إن هذا المظهر دعوة إلى الزنا. قصدت إلى ذلك المرأة أو كانت مقلدة وجارية وراء الموضة الخبيثة، بل إن أقل من ذلك أخذ حكم الزنا وهو التعطر. ففي الحديث الصحيح: من خرجت ورائحة العطر تفوح منها فهي كذا وكذا، أي زانية. وهو وحي ممن هو أعلم بالإنسان من نفسه. لقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفا من النساء من أهل النار، وإن لم يره في عهده، هو الكاسيات العاريات، سواء بكشف الجسد أو بتجسيمه، مثل الملابس التي تظهر النهدين أو الأرداف أو الخصر، المائلات المميلات. إشارة إلى ما تعمد إليه بعض النساء من التكسر في المشية، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. إشارة إلى ما تجريه بعض الفتيات من تسريحات لشعورهن لعرضها وإبرازها أو وضع ما يسمى بالباروكة. وحكم هؤلاء جميعا: لا يدخلن الجنة. ويحكن أيتها الجاهلات المقلدات حين تبعن الجنة من أجل عرض رخيص لأجسادكن، لا ينظر إليها إلا كل مريض. ليست إذن حرية شخصية يمكن أن تكون في البيوت بالنسبة لمن يحلو له النظر، ولكن إذا تعدتها إلى الشارع وإلى الجامعة وإلى الوظيفة، فإن الأمر يتجاوز الحرية الشخصية إلى الاعتداء على قيم الأمة ومثلها وأخلاقها بتلك العروض الرخيصة. وليست كذلك مسألة شكلية أو تافهة، وإلا لما حرص مؤتمر التبشير على الدعوة إليها منذ سنة 1906 باعتبارها أداة ووسيلة لإبعاد المسلمين عن دينهم. ولا بد أن تنتهي الدول الإسلامية عن السماح لتلك المواخير بالوجود على أرضها. ولئن كانت الدعارة الرسمية قد ألغيت في بعض البلاد الإسلامية، فقد حلت محلها الكبريهات وأماكن الرقص واللهو المختلفة. ومعلوم أن كثيرا من هذه الأماكن تؤجر فتياتها للبغاء والدعارة بعد انتهاء أدوارهن، فضلا عما يحدث في تلك الأماكن نفسها وأثناء العروض مما هو قريب من الدعارة نفسها من تقبيل ولمس والتصاق وما قد يجاوز ذلك، كل ذلك بعلم الدولة وتحت سمعها وبصرها. لا بد أن ينتهي ذلك كله درءا للمفاسد أولا، ومع ذلك أو بعد ذلك تطبق الحدود. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ومع الإعلام لا بد من وقفة مع التعليم. إن التعليم بوضعه القائم في كثير من الدول الإسلامية التي استقلت لا يزال غير مستقل، لا تزال مناهجه أو كثيرا منها كما وضعها المحتل، فلا تزال كليات الحقوق تدرس كثيرا من المواد التي كانت تدرس على عهد الاحتلال مثل القانون الروماني وتاريخ القانون عند قدماء المصريين، ولا تزال الشريعة لا تحتل من الأهميات ما تحتله دراسة القانون، ولا تزال برامج التعليم الديني في المدارس هزيلة، والقائمون عليها في كثير من الأحيان هزيلون أو هازلون، ولا يزال ذلك الازدواج الكريه قائم، فمدارس تتبع الأزهر تؤدي إلى كليات الأزهر، ومدارس تتبع وزارة التربية والتعليم تؤدي إلى كليات الجامعة وكليات الأزهر. وكأن وزارة التربية والتعليم لا تتبع دستور الدولة الذي ينص على أن دينها الإسلام، حين تسمح لنفسها أن يكون لها مدارس بالمقابلة للمدارس الدينية التابعة للأزهر الشريف، لا بد أن يتبع التعليم منهج الإسلام، فيكون تعليم الدين غرض وفرض عين، وتعليم غيره فرض كفاية. الفصل الثالث: فتن في الطريق. على الطريق إلى إقامة شريعة الله تسور فتن، فتن كقطع الليل المظلم، فتنة الفكر، فتنة النفس، فتنة المرأة. ونحاول بإذن الله أن نجلي بعض من هذه الفتن علنا نتقيها أو نداويها. أولا فتنة الفكر. الفكر أصلا نعمة يميز بها الإنسان ويميز بها الإنسان على الحيوان، لكنها قد تنقلب فتنة إما من خارج وإما من داخل. أما فتنة الخارج فإن المسلم يعدو فيها ضحية، ضحية التعليم والإعلام، وهو ما حدث بالنسبة لكثيرين أرسلوا إلى بعثات فافتتنوا بفكر الغرب أو الشرق وعادوا بغير العقول التي ذهبوا بها. هذا مثل واقعي بدأ من أواخر القرن التاسع عشر واستمر خلال القرن العشرين، وأول افتتان فيما أحسب كان بفرنسا، ثم صار إلى انجلترا، وأخيرا انتقل إلى أمريكا. وقد يكون مجرد وجود الإنسان في مجتمع عامل لتأثره به، لأن الفرد يتأثر بالمجموع، خاصة إذا كان في ذهن الفرد مسبقا أن ذلك المجتمع أكثر تقدما من مجتمعه، ومن ثم فإنه يتقبل كثيرا من الأمور باعتبارها الأفضل والأحسن، أو هي بتعبير علامة الاجتماع ابن خلدون نظرة المغلوب للغالب. لكننا لا نستطيع أن نبرئ الغرب المتعصب من التخطيط للغزو الفكري، لأنه أول الغزو وأدوام الغزو، وهو ما صرح به بعض كتابه. قد لا يقتضي الأمر الانتقال إلى المجتمع الخارجي ليتغير فكره، إن التقدم الهائل في وسائل الإعلام جعل الغزو الفكري ممكنا ومن على الأرض الخارجية نفسها، بالكلمة والصورة تنقل في الصحيفة والمجلة والكتاب، وتنقل عبر الأثير لنسمعها من المذياع أو لنراها على الشاشة الصغيرة، وأخيرا تنقل خلال عقل ذلك الأستاذ الذي درس وحصل على أعلى الشهادات من الخارج وعاد يتعالى بعلمه ويغزو به عقول الناشئة والشباب. وكل ذلك حدث، وحدث حربا على الإسلام ومبادئه وأخلاقه وشعائره وتشريعاته، لكن الفتنة قد تكون من داخل، من داخل فكر المسلم نفسه، حين يصل إلى مرحلة يفتتن بها فكره ويعجب فيها برأيه، فلا يرى من خلال عقله إلا عقله. وقديما كان أول ضلال فرعون فكره، حين ظن أنه لا يعلو فكر على فكره، ومن ثم فلم يأذن أن يعلو صوت على صوته، وكان قوله لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ومن هنا رأى من خلال فكره المريض أن موسى مفسد في الأرض، وطبعا سيادته هو المصلح، ومن هنا نادى في قومه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ومن هنا يكون التكبر على الحق، ويكون منطق كل مفسد في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقد يعتقد المفسدون أنهم مصلحون، ولكنهم كذلك يعلمون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. وضلال العلماء كثير، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وفي الطريق لإقامة شريعة الله سيكون من عبيد الفكر الخارجي أو عباد فكرهم الداخلي، سيكون منهم عقبات، وقد خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ما خاف إعجاب كل ذي رأي برأيه. وعبيد الفكر أو عباده لن يقفوا أمام الحق ساكتين أو ساكنين، سيحاولون أن يخلصوا صوت الحق، وسوف يستعدون عليه غيرهم من رجال السلطة، ولا سوف يصورون الأمر لهؤلاء السادة أن النور القادم نهاية ليلهم. ومع ذلك ورغم ذلك فعلى الداعين إلى الحق أن يمسكوا زمام المبادرة، وأن يحاولوا تأليف قلوب هؤلاء وأولئك، فإن لم يستطيعوا استمالتهم فعليهم أن يحاولوا تحييدهم، وإلا فقد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثانيا فتنة النفس. وفتنة النفس لعينة، لأنه كما قال القائل أشد أعدائك نفسك التي بين جنبيك، إن قدرت عليها فأنت على غيرها أقدر. ومن قبله قال رب الناس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهوى النفس على النفس شديد، يميل بها هنا وهناك، يبعدها عن الصراط المستقيم، وما تزال النفس تميل مع الهوى حتى يصير الهوى لها إلها، وتصير النفس له عبدا. ويحق فيها قول الله سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وهوى النفس قد يكون للمال فيصير الإنسان له عبدا، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، ومعه طبعا عبد الدولار. وقد يكون امرأة فيصير لها كذلك عبدا، حتى لقد نطق بها شاعرهم لا تنادوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد يكون وهو الأخطر جاها وحكما، فيعبد الحكم ويصير له عبدا، وإن بدأ أمام الناس السيد المسود ولا يزال يذود عن إلهه الذي عبده، من يقترب منه أو يقع في ظنه أنه يقترب منه ويغرق في عبوديته للحكم حتى لا يتصرف مع خصومه وأنصاره تصرف الغريق، كلما امتدت له يد لإنقاذه ظنها يد تغرقه فجذبها إلى الغرق هي الأخرى، وإن أمسك بها لم يفلتها. هذا الصنف من العبيد سيظل حكم الشريعة يد تغرقه لا يد تنقذه، فربما فعل بها أو حاول ما يفعل الغرق، فتلك فتن في الطريق. ومعهم فتنة العابدين لأنفسهم ممن يحتلون بعض مراكز العلماء، هؤلاء كذلك سوف يدافعون عن مجدهم الذي عاشوا فيه يأكلون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ويكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. هذه كذلك أحجار في الطريق، ومع هؤلاء ففي نفوس المجاهدين أنفسهم فتن، فتنة طول الطريق ومشقته ونفاد الصبر مع الكم والكيف واستعجال النهاية واستبطاء النصر، ثم فتنة النصر إذا لاح والخلاف على الأسلاب والغنائم، وفتنة الصبر على النصر أشد من فتنة انتظار النصر. وفي المجال الخاص ضرب الله لنا مثلا فقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وفي المجال العام لنا أكثر من مثل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي آيات أخر: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وقصة أحد يعرفها الجميع، ويعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فريقا من المسلمين بالمرابطة على جبل أحد، لكنهم حينما رأوا الغنائم بعد أن هزم المشركون أول الأمر تركوا أماكنهم واندفعوا إليها، فعاجلهم الكفار من خلفهم وكان ما كان، وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعه ونادى المسلمين وقد كر عليهم الكفار: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وشج وجهه الشريف. والأمثلة من الحديث كثيرة من الحركات الإسلامية ومن الدول الإسلامية التي اختلف زعماؤها على الأسلاب بعد أن تحررت، فصاروا حربا على بعضهم أشد من حرب أعدائهم عليهم. ومأساة دولة الباكستان التي كان ينتظر المسلمون منها خيرا كثيرا وينظرون إليها كأول دولة ليست صغيرة تحكم الإسلام، لكنها خيبت الظنون وأراد لها أعداء الله ذلك حتى لا يفكر مفكر في إقامة دولته على الإسلام، وشجعوا الآخرين بظلمهم وطغيانهم أن يدفعوا الناس إلى تلك العلمانية الآثمة، وتفككت دولة باكستان وتقطعت أوصالها إلى دولتين بدلا من أن تضم إليها كشمير المسلمة وبدلا من أن تكون أما لأربعين مليون من المسلمين تحت حكم عباد البقر من الهنود ومثلهم أو ضعفهم تحت حكم الكفرة الحمر أو الصفر من الصين. تقطعت أوصال باكستان المسلمة وتقطعت معها نياط القلوب حزنا وأسا وحسرة. تقطعت أوصال باكستان المسلمة ليكون كل شطر مطمعا سهلا للذئاب المتربصة من حولها من الصين أو الهند أو روسيا، ويكاد يكون الأسلوب واحدا في كل الدول التي تجاهد من أجل استقلالها وتمنح ذلك الاستقلال وتوضع معه بذرة الفرقة والاختلاف، فيتطاحن الزعماء ويفترق معهم الشعب وتسود الدولة الأجنبية في صورة الاستعمار الفكري والاقتصادي والسياسي. ترى هل ينتبه المجاهدون؟ ثالثا، فتنة المرأة. المرأة ذلك المخلوق الوديع المدلل يبدو لك قطا جميلا تدلله وتداعبه، وفجأة يغرس في اليد التي تداعبه أظافره، فما بالك وقد آطالوا له أظافره وحاولوا أن يجعلوا له مع الأظافر أنيابا وأخرجوه من فطرته وعن وداعته وبراءته، فتنوه بالحرية بعدما طال ظلما وافتراء حبسه وإهانته، فانطلق من النقيض إلى النقيض، من الإفراط إلى التفريط، وأصيب معه رجولات الرجال بالمرض، فانطلقوا كذلك من الإفراط إلى التفريط، حتى لم تعد النخوة ولا الرجولة تتحرك في عروق البعض، وهم يرون زوجاتهم في أحضان غيرهم، وهم يعلمون أنه زنا حكما، وقد يؤدي وكثيرا ما يؤدي إلى الزنا فعلا. تساقطت الرجولات وتهاوت، وبغت النساء وزأرت، وانقلب بعضهن إلى وحش كاسر حين مكن له من رقاب العباد. ونحن مع الإسلام بعيدا عن الإفراط والتفريط، لا نريد للمرأة أن تعود قطعة من أثاث أو أسيرة لدى السيد الهصور، ولا نريد لها كذلك أن تفقد أنوثتها وتنتكس فطرتها وتكلف الأيام ضد طباعها. نحن أولى بالمرأة منها وأحرص عليها من نفسها، لأنها جزء منا ونحن جزء منها. المرأة أمنا ونحن بذلك بضع منها، وبضع غال عزيز، وهي بهذه المثابة مكرمة أعظم تكريم، ومقدمة على الأب في ذلك الإعزاز والتكريم، موشاة بذلك الوشاح الرباني الكريم، الجنة تحت أقدام الأمهات. والمرأة زوجتنا، ونحن نعرف لها في مجال الزوجية ما لا يعرفه غيرنا، إنها بلغة القرآن من أنفسنا، بعضا منا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، سكن لنا، وفي السكن كل الإعزاز وكل الراحة وكل الدفء وكل الحنان، وبيننا مودة، والمودة وليدة الحب والتقدير، وبيننا رحمة، رحمة من تقيل العثرات وتتغاضى عن الهفوات وتصل من قطع وتعفو عمن ظلم. وبلغة الحديث خير ما يكنز المرء ثروة، نعم ثروة، المرأة الصالحة أعظم من أي ثروة مادية يقتنيها الإنسان إذا نظر إليها سرته، والنظر إليها كلها، وليس فقط إلى شكلها وصورتها، إنها تعني أشمل من ذلك وأعمق من ذلك. وإذا أمرها أطاعته، أطاعته عن حب وعن اقتناع وفي دائرة المعروف، لأن الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا غاب عنها حفظته، وقد كان الحفظ أمرا طبيعيا يوم كانت الحرة حرة، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، واليوم صار الحفظ في زمن الخيانة ثروة، ثروة يعض عليها بالنواجذ. ولم يكن غريبا علي أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام صدق، لأن الشيطان لا يتلبس به، أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر فريقا من الزوجات صبرن على فراق أزواجهن وحفظن أعراضهن ما يقرب من ربع قرن، تحية لكل مجاهدة كلمة ضربت من المثل ما لم يعرفه التاريخ، تحية لكل مجاهدة كلمة وبشر لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أعطاهن لقبا لم يعطى إلا لزوجاته، لقد قال عليه الصلاة والسلام: استحققنا أن يكون أمهات للمؤمنين. تحية إليهن وتهنئة لهن من كل القلب وبكل التقدير. والمرأة أخيرا أخت لنا أو ابنه، نقدم الروح فداء لكرامتها إن كان فيها الفداء، وثمنا لشرفها ورفعتها إن كان فيها الغناء. من يبغض أخته أو يبغض ابنته أو يبخسها حقها إلا أن يكون نزلا حقيرا؟ ماذا فعلنا للمرأة، بل ماذا فعلنا بها؟ أخرجناها إلى الوظيفة، إلى الشارع، وأخرجناها بعد ذلك إلى المسرح والسينما والكباريه، تعرض جسدها وتبيع لحمها بأخس مما يباع به لحم الحيوان. وقلدت العفيفة الساقطة في زيها وفي زينتها وسلوكها، ولاكت الألسن سمعة الكثير من الساذجات البريئات ضحايا التقليد الأعمى لكل ما هب ودب. ولو سمعت واحدة من أولئك الساذجات، لو سمعت ما يقال عنها بعد أن تخطر في زينتها أو تتكسر في مشيتها، لترددت كثيرا وكثيرا أن تفعل ماذا نريد لها، أو ماذا يريد الإسلام لها. يريد لها العفة، فهل منهن من يرفضن العفة؟ يريد لها الطهر، فهل منهن من ترغب عن الطهور إلى الرجس؟ يريد لها الفطرة، فهل منهن من ترغب عن الفطرة إلى الانتكاس؟ يريد لها الكثير مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، لكننا لا نريدها رجلا، وإلا لاختل الكون. إن في الكهرباء الموجب والسالب، وفي المغناطيس الموجب والسالب، وفي الذرة الموجب والسالب، وهكذا شاء الله لهذا الكون. جعل من كل شيء زوجين ليتم بينهما التكامل، ولتلتحم الدائرة وتؤدي بالتالي وظيفتهما وتبلغ غايتها. كذلك لا نريدها سلعة تعرض كما تعرض السلع، وتباع كما يباع السقط. ووضع المرأة اليوم في المراقص والنوادي الليلية سلعة، ووضعها في المتاجر على النحو الحالي سلعة، ووضعها في المطاعم وفي المقاهي سلعة، بل إن تركها في الشوارع على النحو الحالي يجعلها سلعة بغير ثمن. نحن والإسلام من أمامنا ومن خلفنا نريدها كما أرادها الله بالفطرة التي فطرها الله عليها، نريدها مكلفة بالواجبات، مستمتعة بالحقوق، مخاطبة بحكم الشارع في أكثر الأحكام. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نريدها ربة بيت وأستاذة جيل، لأنه إذا خلى البيت منها فمن يربي ذلك الجيل؟ أنا أتركه للخادمات ومن في مستواهن، ليستقي منهن أخلاقهن وطباعهن وسلوكهن. فإن كانت الخادمة كاذبة وأكثرهن كذلك فالجيل من الكاذبين، وإن كانت غاشة وكثير منهن كذلك فالجيل من الغاشين، وإن كانت خائنة وبعضهن كذلك فالجيل من الخائنين، ولعنة الله على الظالمين. ومهمة المرأة في البيت كمربية لأولادها ليست مهمة سهلة، إنها تحمل رسالة الأنبياء، ولها بإذن الله إن أحسنت الأداء أجر الشهداء أو يزيد. ثم نريدها زوجة، ودعنا نصارح بنات الجيل الجديد، لقد فشلت أكثرهن أن تكون زوجة برغم ما تحمل من شهادات، وفشلت فلسفة اختبار الزوج قبل الزواج والتعرف على شخصيته وطباعه عن طريق الفتاة بلقاءات الشواطئ والنوادي والشوارع. فشلت وبلا مبالغة أكثر الزيجات. أما تصدعا أو تعاني الصدع والصداع. فشلت دراسات علم النفس والباحثات في العواطف والغرائز، فشلنا في أن يكون زوجات يحس عندهن الرجل بما كان يحس به رجل الأمس عند زوجته، وإن لم تكن على نفس المستوى من زوجة اليوم علما ولا ثقافة. فشلنا ولا يمارين في أنهن فشل، وأصبح زوج اليوم متزوجا من الثلاجة عند الطعام، ومن التلفزيون في المساء، ومن الوسادة أو الحاشيات عند النوم. فقد سعادته وفقدت هي كذلك سعادتها، ونحن نريد السعادة ونريدها كذلك لها. نريدها زوجة تعرف واجبها فتؤديه قبل أن تطالب بحقها، وما من زوجة تؤدي واجبها إلا وهي تجبر زوجها على احترامها. أما مشاكلها التي لاكت فيها ألسن الجاهلين والجاهلات، هذه المشاكل حلها في الإسلام، الإسلام الذي جعلوه وراء ظهورهم. ونواصل القراءة عن مشكلة الطلاق. يتحدثون عن الطلاق ويقولون إن الرجال قد تتابعوا فيه، ومن ثم فلا سبيل لانضباطه إلا بتقييده بإذن القاضي. يريدون ذلك في مصر وفي بعض البلاد الإسلامية الأخرى، وفعلوها فعلا في بعض البلاد. ونقول لهم وقد خبرنا المحاكم وبلوناها، هل نهضت المحاكم بالعبء الثقيل من ملايين القضايا حتى نضيف إليها عبئا جديدا؟ ثم من يرضى بكرامته أبا أو أخا، ومن ترضى معه من الزوجات الكريمات أن يعرض الغسيل الداخلي على حبال المحاكم وبه ما به من الأسرار والآثار؟ ثم إذا رغب الزوج في الطلاق وأوقعه، رفع الأمر إلى القاضي ولم يقتنع بأسباب الطلاق فلم يوقع الطلاق، فما هو وضع المرأة؟ هل تعد طالقا أو لا تعد طالقا؟ هي بإجماع آراء الفقهاء طالق شرعا، فما هو رأي القانون؟ ثم ما هو وضع الرجل معها؟ هل يكرهه القاضي أو القانون على عشرتها بعد طلاقها، أم يلزمه أن يعيش معها كل في غرفة مع الانفصال الجسماني بينهما؟ يا قوم أنتم أعلم أم الله؟ لكن ذلك لا يمنع أن نقول إن ما يجري اليوم من طلاق من كثير من الرجال ليس عدلا ولا حقا ولا تقره شريعة الله. إن الله جعل الطلاق أبغض الحلال إليه، وجعله بمثابة البتر بالنسبة للمرض المستعصي، فلا يكون في كل مرض ولا في كل وقت، وجعله بذلك رحمة للطرفين إن استحالت الحياة بينهما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وفي الوقت الذي يرغبون فيه في تقييد الطلاق في شرقنا الإسلامي، نجد روما الكاثوليكية تبيح الطلاق لكثرة ما عانوا، وللطلاق أحكام وآداب عرضت لها كتب الفقه الإسلامي، من بينها أنه لا يكون إلا بعد مراحل، آخرها أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ومن بينها أن يكون في طهر لم يمسها فيه ولا في الطهر الذي قبله، وبذلك يبقى الزوج متريثا طهرا وحيضا وطهرا. ولا شك أنها مدة كافية للرجوع إلى ما هو أفضل والإنابة إلى ما هو أذكى، ومن بينها أن يكون رجعيا لا بائنا. وفي الطلاق الرجعي تبقى المطلقة مدة العدة في بيت زوجها، لا كما يحدث هذه الأيام إذ تنتقل من قبل الطلاق إلى بيت أبيها، وفي بقائها هذه المدة مع بعدهما ما يولد الشوق والحنين، ومن ثم فإن له أن يراجعها في مدة العدة بالقول بأن يقول راجعتك أو بالفعل بأن يمسها ويجامعها. وهذه الأحكام والأداب وغيرها تضع فرامل على إرادة الطلاق، وتفتح الفرصة للتفكير قبل وقوعه وللإصلاح بعد وقوعه. ويتكرر الطلاق مرة ومرة، فإذا كانت الثالثة فليس له أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجا غيره لا مجرد محلل ودخل بها وعاش معها ثم طلقها من تلقاء نفسه، لا باتفاق مع الزوج ولا بطلب منه. ولا شك أنه درس قاس حين يجد زوجته مع رجل آخر. وكم من الأزواج لقنوا هذا الدرس، وكم من الزوجات لاقت مع غير زوجها ما جعلها تندم على عدم الاحتفاظ برجلها الأول. وهذا صنع اللطيف الخبير العليم بخبايا النفس وبما تخفي الصدور. أفنترك هذا النظام الرباني الحكيم لنبحث عن الحلول عند تلك التافهة أو ذلك التافه ممن أعلنوا الخروج على شريعة الله، أو خافوا أن يعلنوا فأخفوا في أنفسهم ما الله مبديه، ويتحدثون عن تعدد الزوجات، ويجتهد رئيس في إحدى الدول الإسلامية ليست له بالطبع أهلية الاجتهاد، ويفسر في كتاب الله برأيه وهواه، ويحرم في بلده تعدد الزوجات، ويفرض عقوبة على الزوج الذي يضبط متلبسا بجريمة التعدد، ويضبط زوج مع زوجته الثانية، ويحرر له محضر، ويقدم للمحاكمة، فيدافع عن نفسه بأن هذه الزوجة لم تكن زوجة ولكنها كانت خليلة وعشيقة يمارس معها الهوى الحرام، فتحكم محكمة الرئيس ببراءته. وهكذا يحرمون ما أحل الله، وهكذا يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهكذا يشرع من الدين ما لم يأذن به الله. وتعدد الزوجات ليس مشكلة، أولا لأنه يكاد أن يكون قد انقرض، فالشاب لا يستطيع اليوم أن يفتح بيتا، فمن الذي يستطيع أن يفتح بيتين؟ وثانيا لأنه إذا كانت المرأة غير راضية عن التعدد فما عليها إلا أن ترفض أن تكون زوجة ثانية، عندئذ لن يوجد تعدد. وثالثا لأن المشكلة حسابيا محلولة، فإذا كان عدد النساء مساويا لعدد الرجال فإنه لا مشكلة، لأن كل رجل سوف يتزوج امرأة. وإذا كان عدد النساء أقل من عدد الرجال فإنه لا مشكلة كذلك، لأن كل رجل سوف يتزوج امرأة ويبقى عدد من الرجال لا يجد امرأة. أما الفرد الثالث فهو أن يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال، فأيها أفضل، أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة أو أن تبقى بعض النساء عوانس بغير زواج؟ وأيها أفضل للمرأة، أن تبقى بغير زواج أو أن تشارك أخرى في رجل؟ وأيها أفضل، تعدد الخليلات والعشيقات أم تعدد الزوجات؟ أجيبوا يا أولي الألباب. وفي الحالتين وفي غيرهما، فإن الحل الأول هو العودة إلى خلق الإسلام وإلى تقوى الله. فالرجل ذو الخلق لا يطلق بغير سبب ولا يعدد بغير مقتضي، والرجل التقي لا يظلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. الفصل الرابع: شبهات في الطريق. يثير كثير ممن في قلوبهم مرض شبهات في طريق تطبيق الشريعة، كيف نطبقها في بلد فيه غير مسلمين؟ كيف نطبقها في القرن العشرين وفي حدودها قسوة لا تتفق مع مدنية القرن العشرين؟ كيف نطبقها ولم نحل كثيرا من مشاكل العصر مثل البنوك والتأمين؟ وإثارة هذه الشبهات كإثارة الغبار في طريق الفارس الذي يمخر عباب الطريق، أو هي كإثارة الزوبعة في فنجان، فأنى لها أن تصد صاحب العزم والعزيمة. ومع ذلك، ولئلا يكون لأحد شبهة ولئلا يكون للناس على الله حجة، نتناول تلك الشبهات بشيء من البيان فنقول بعون الله. أولا أهل الذمة والشريعة. يضم الوطن الإسلامي منذ فجره الأول كثيرا من أهل الذمة واسعهم وأكرمهم، فقال الله سبحانه في قرآنه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويبلغ الإكرام الذروة حين يصير الرسول عليه الصلاة والسلام مخاصما عن كل ذمي يوم القيامة، مخاصما لكل مسلم آذاه بفعل أو بكلمة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. وبرغم اتفاق اليهود والنصارى كأهل ذمة في الأحكام، إلا أن القرآن يلفتنا إلى خطورة اليهود بأكثر من أسلوب فيكشف لنا عن صفاتهم. أولا، إنهم شعب جاحد وقح. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وفي آية أخرى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفي آية ثالثة: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ثانيا، شعب جبان لكنه يشعر الحرب ويفسد. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وفي آية أخرى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وفي آية أخرى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وفي آية أخرى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ثالثا، كفروا وقتلوا وزوروا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي آية أخرى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وفي آية أخرى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. رابعا، شعب ذليل لكنه غدار. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وقال: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقال: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أبعد ذلك يطمئن لهم في عهد أو معاهدة؟ ويكشف لنا التاريخ عن حقدهم مذ توقعوا أو انتظروا أن يكون الرسول منهم، لكن إرادة الله شاءت أن يحرمهم هذا الشرف. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ومذ أخرج من المدينة ومن حول المدينة طوائفهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، منذ ذلك ومن بعد ذلك كانت مؤامراتهم على الإسلام. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مرة بدس السم له، ومرة أخرى بمحاولة إلقاء حجر عليه، ونقضوا عهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكان إذانا بإخراجه من المدينة، وبثوا الفتنة وأججوها في عهد عثمان رضي الله عنه حتى وثب المتآمرون عليه فقتلوه وهو صائم يتلو آيات الله، وخاضوا في فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما ليقسموا الصف الإسلامي وليضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض. ومن قبل ذلك بدأوا فتنة الشيعة ليقدموا عليا على أبي بكر، بل ليقدموه على محمد عليه الصلاة والسلام، وليقولوا فريتهم إن الوحي أخطأ في طريقه إلى علي فنزل على محمد. وما زعم علي لنفسه هذه المنزلة وما ينبغي له وما يستطيع. ثم شاركوا في فتنة الخوارج وأججوها ليخرج فريق من أنصار علي رضي الله عنه على علي نفسه بكلمة حق أريد بها باطل كما قال علي نفسه، وليندفع الخوارج في حروب أتت عليهم حتى أفنتهم إلا من رحم ربي، ويمضون في الفتن لينشئوا القديانية ولها مركز داخل إسرائيل، ولينشئوا البهائية، وليشقوا صفوف المسلمين بالفرق والأحزاب، وهو ما صرحوا به في بروتوكولاتهم وما أنبأنا به القرآن من قبل. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ويسائلنا القرآن في كل زمان وفي هذا الزمان بالذات، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ نعم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ أما النصارى فقد أفسدهم اليهود أكثر من مرة، أفسدوهم يوم أوهموهم أنهم صلبوا المسيح، وما صلبوا إلا واحدا منهم فيه شبه بالمسيح، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأفسدوهم مرة أخرى حين نقلوا إليهم فكرة التثليث ليشركوا مع الله الإبن والروح القدس، وليتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ويسهم في ذلك شاؤول اليهودي، ومن بعده قسطنطين الملحد الذي جمع في مؤتمر نقيا 48,700 من القساوسة يناقشون وحدانية الله، فقررت الغالبية وحدانية الله، وأقرت الأقلية وعددهم 318 الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس، فطردت الأغلبية واعتمدت الأقلية، وصار ذلك مذهب الدولة الرسمي. وأخيرا أفسدوهم حين أقنعوهم أن يصدروا قرارا بتبرئة اليهود من دم المسيح ليقرروا خلاف عقيدتهم التي قرروها وعاشوا عليها مئات السنين. وبين هذا وذاك سخروا دولهم لتمكن لهم في فلسطين، فتلك بريطانيا تمنح وعد بلفور، وتلك أمريكا تتوج الشرعية بمساعيها الحميدة في كامب ديفيد وما بعد كامب ديفيد، ثم أشعلوا بين فئاتهم المذابح والحروب. ففتك الكاثوليك بالبروتستانت والبروتستانت بالكاثوليك، وفتكت محاكم التفتيش ب340,000 نسمة، منهم 200,000 أحرقوهم أحياء، ونكاد نلمح بصمات اليهود في كل ذلك وفي غير ذلك. ولئن حفل تاريخ الأمم غير الإسلامية مع الأقليات الإسلامية بصنوف من الاضطهاد بلغت حد حروب الإبادة، ولا يزال منها إلى اليوم محاولة إبادة المسلمين في الفلبين، ومحاولة إبادة المسلمين في أريتريا، ومحاولة إبادة المسلمين في لبنان. نقول برغم ذلك فإن التاريخ الإسلامي من كتب مؤلفيه من غير المسلمين يشهد للمسلمين بحسن معاملة الأقليات الإسلامية، بل يشهد لهم أن التاريخ لم يعرف للأقليات من الحرية والحقوق ما عرفه التاريخ الإسلامي، والأصل أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إلا أن المساواة مع الافتراق تغدو لونا من الظلم. وإذا كان الجهاد في الإسلام يقوم على أساس عقيدي فقد أعفى أهل الذمة من الانخراط في سلك الجندية، ومقابل ذلك كان فرض الجزية عليهم ضريبة من المال بدلا من ضريبة الدم. أفي ذلك حيف عليهم وظلم لهم؟ وإذا كان الإسلام شرطا في الولاية العامة فإنهم لا يتولون ولايات عامة، ذلك أن القانون الذي يطبق هو قانون الإسلام، ولا يتصور أن يستطيع غير مسلم الحكم بالإسلام. من هنا كانت القاعدة لا ولاية لغير المسلم على المسلم، أو بصياغة أخرى لا يحكم المسلم بغير المسلم، بيد أن من الفقهاء من أجاز ولايتهم في بعض وزارات التنفيذ وفي بعض مراحل التاريخ الإسلامي نماذج لذلك. وفضلا عن أن تطبيق القانون الإسلامي يقتضي أن تكون الولايات العامة للمسلمين، فإن كون المسلمين هم الأغلبية يجعل الولاية لهم منطقا سياسيا مقبولا. وأما أن القانون السائد هو الشريعة الإسلامية وأنهم يأخذون بذلك، فإنه وإن كان في الأمر تفصيل إلا أنه من منطق العصر لا غضاضة في الأصل أن يحكموا بقانون الإسلام، لأنه قانون الغالبية والغالبية من المسلمين. إن موافقة الأغلبية في برلمان 51%، النصف يزيد واحدا، تجعل القانون ملزما للأقلية ولو بلغت 49. فما بالنا إذا كانت الأقلية غير الإسلامية أدنى من ذلك بكثير، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الإسلام ترك لقانونهم أولا مجال العقيدة، فلهم حريتهم في الاعتقاد كما يشاءون. ثانيا مجال الشعائر، فلهم حريتهم كذلك في ممارسة شعائرهم بما لا يمس النظام العام الإسلامي. ثالثا أحوالهم الشخصية، والأصل فيها أنهم إذا اتفقوا فيها ديانة ومذهبا فإنهم يتداعون إلى قوانينهم الخاصة. رابعا في مجال العقوبات، فإن الأمور المتعلقة بالجانب الديني لا تطبق عليهم، فلا عمل لحد الردة فيهم إلا أن يدخلوا الإسلام ثم يعودون عنه، كذلك لا عمل لغير ذلك من التعزيزات التي يمكن أن تجري على أمور دينية خاصة بالمسلمين كترك الصلاة أو ترك الزكاة أو إفطار رمضان، كذلك لا تطبق الحدود فيما لا يعتقدون كحد الخمر فإنه لا يطبق عليهم في رأي الأحناف، ورجم الذمي الزاني محل خلاف كذلك. أبعد ذلك لأقليات حرية وتكريم؟ ثانيا قسوة الحدود، ولقد سمعتها أول ما سمعتها بكل أسف من شيخ أزهري كبير يشغل الآن منصبا كبيرا في مصر، قالها لنا ونحن جلوس على الأرض في سجن الظالمين وهو يلقننا مبادئ الإسلام الصحيح. كيف تنادون بتطبيق الحدود في مصر في القرن العشرين؟ كيف يمكن أن تقطع يد السارق في القرن العشرين؟ أتريدون أن تسخر منا الأمم المتمدينة؟ وكفئ الشيخ على ما قال، ونقل من منصبه في خارج مصر إلى منصب كبير داخل مصر، ولبس العمامة والجبة وصار يتحدث من فوق أعلى المنابر. والشيخ علم الله ينكر معلوما من الدين بالضرورة. فليست الحدود قاسية، وهي من عند الرؤوف الرحيم، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو بعد الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا أردنا أن نعرف قسوة عقوبة فلا بد من قياسها إلى الجريمة التي توقع من أجلها. فمثلا إذا كانت عقوبة العيب في ذات رئيس الدولة هي الأشغال الشاقة فهي عقوبة قاسية بالقياس إلى الجريمة، أما إذا كانت مثل عقوبة السب العادي للفرد العادي فهي ليست قاسية. وعلى العكس من ذلك إذا جعلنا عقوبة الخيانة العظمى هي الحبس شهرين فإنها تكون عقوبة تافهة لجريمة خطيرة. لقد كان الإسلام حكيما فيما شرع من عقوبات إذ تدرج بها مع تدرج عقوبتها، ففي القمة جعل الحدود جزاء رادعا لجرائم خطيرة تمس أمن المجتمع ومصالحه العليا وتخدم مقاصد الشارع العليا من كل ما أنزل وما شرع. وبعدها جعل القصاص مساواة تامة بين الجرم والعقوبة، من قتل بقتل، من جرح بجرح، من ضرب بضرب، إلا أن يعفو المدني عليه أو يعفو وليه. وبعدها جعل التعزير ذا مرونة كبيرة وعظيمة عجزت عنها حتى الآن أحدث التشريعات باعتراف أكبر فقهاء القانون الجنائي، إذ جعل في سلطة ولي الأمر والقاضي أن يتدرج بالتعزير ابتداء من الكلمة وقرصة الأذن وانتهاء إلى الجلد والقتل، وهو في ذلك ينظر إلى مدى جسامة الجريمة كما ينظر إلى ما يصلح المجرم فيه ويردعه. فمن الناس من تردعه الكلمة، ومنهم من لا يردعه إلا القتل، كما قال عمر رضي الله عنه: القتل أنكى لغيره. وهكذا كان في الإسلام تفريد العقاب. والحدود حفاظ على ما يمكن أن يسمى بلغة العصر أمن الدولة العليا أو نظامها العام. فحد الردة يقابل في لغة العصر العقوبة المفروضة لجريمة الخيانة العظمى، لأن النظام العام في الإسلام هو النظام الإسلامي، ودخول إنسان فيه ثم ارتداده عنه يحدث من البلبلة والاضطراب ما يحدث. ولذا كان هذا هو أسلوب اليهود الذي نصحوا به: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ثم إن الإسلام لا يفرض نفسه بادئ ذي بدء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي آية أخرى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لكن إذا اقتنع ودخل فليس له بعد ذلك أن يخرج إلا أن يتعرض لحد الردة. ومع ذلك وضع لهذا الحد من الضوابط ومن توخي التوبة ما يجعل تطبيقه لا يكون إلا على من كان ذا لدد في خصومته لهذا الدين. وإذا كان حد الردة حفاظا على أساس الشرعية الأول وهو العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن تدفع عنها الدولة الإسلامية كل ما يخدشها أو ينال منها، فإن حد الزنا حفاظ على أساس الشرعية الثاني وهو الأخلاق، وبغيره تعدو الفضيلة ولا حارس لها، نهبا لكل ذي نفس خبيثة وقلب مريض. وهكذا والحدود كلها والعقوبات كلها ليست سوى جزءا من نظام المعاملات، يسبقه في الترتيب والأهمية نظام العقيدة ونظام الأخلاق ونظام العبادات. ولا يطبق نظام المعاملات إلا مع الأنظمة السابقة، لا يطبق وحده بغير عقيدة ولا أخلاق ولا عبادات، فليس بالحدود وحدها يقام الإسلام كما قدمنا. وإذا كان ذلك فإن العقوبات الإسلامية تأتي في مجتمع نظيف طاهر قد صفت عقيدته ونقيت من كل أوشابها وسمت أخلاقه وخلصت من كل أرذالها وصحت عباداته وأدت دورها وهدفها. وفي مجتمع طبقت معاملاته فتحقق التكافل الاجتماعي، فلا فقير ولا ذو حاجة، وتحقق العدل السياسي، فلا طغيان لفرد ولا لطبقة، وتحققت سائر المسن والقيم التي يهدف إليها الإسلام من وراء أحكامه، فحفظ الدين وحفظت النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. في مجتمع كهذا يكفل للفرد فيه حريته السياسية ومكانته الاجتماعية، ويسد حاجته سواء أكانت حاجة إلى المال أو حاجة إلى الزواج أو حاجة إلى العلم، يسد حاجته بعد أن يحفظ ضروراته. مجتمع يحفظ الضرورة ويسد الحاجة ويسعى نحو تحقيق الكماليات والرفاهية لأفراده، أيسمح لفرد فيه أن يثب على العقيدة أو يثب على العرض والأخلاق أو يثب على المال بغير حق أو يثب على غير ذلك مما حرم الإسلام؟ وإن فعل فما يكون جزاؤه؟ يستكثرون علينا في مجتمع هذه مسلوه وقيمه ومقاصده وتلك أحكامه وتشريعاته أن نقطع يد سارق، وهم في مجتمعاتهم القائمة على غير عقيدة وخرق يحكمون بإعدام السارق. يستكثرون علينا أن يكون تطاول على ذات الله جريمة عقوبتها الإعدام، وفي بلادهم من تطاول على ذات الحاكم نال الإعدام أو ما هو شر من الإعدام. يسمون ما عندنا قسوة، وقلوبهم وعقولهم يعلم الله كالحجارة أو أشد قسوة. ثالثا الربا والتأمين. الربا زيادة في المال بغير جهد وبغير حق، كأن المال يلد المال، وهو بلا شك استغلال لحاجة المحتاج، وهو يؤدي إلى وجود طبقة مستغلة عاطلة تقرض المال ليلد المال. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو إن دخل مالا أو بيتا محق منه البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وهو في النهاية مصدر غضب الله ولعنته لكل من يحضر مجلسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهده. ويتساءل الناس وكيف يقترض المحتاج، ونقول من أجل ذلك جعل الإسلام التعاون بعض أحكام المجتمع المسلم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وجعل المقرض لأخيه بغير ربا مقرضا لله يضاعف له الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وجعل الدولة بعد ذلك كفيلة من مال الزكاة تعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين أي المدينين. فالدولة في بيت مالها ما تعطيه للمحتاج دينا إن كان يريد دينا، وسدادا لدين إن كان قد استدان وعجز عن السداد. ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز حين غطت زكاة المال في عهده كل الفقراء والمساكين وسائر الأبواب حتى فاضت فقضت عن الناس ديونهم، أمر لم تبلغه حتى الآن أغنى الدول ولا أعظمها ولا أكثرها مدنية. وغفر الله لدول البترول التي لا تؤدي زكاة بترولها، وهي إن فعلت غطت كل فقراء المسلمين وكل مساكينهم وكل مدينيهم، ثم أنفقت في سبيل الله عونا لإخوانها ودفعا للأعداء وإعزازا لدعوة الإسلام. أما البنوك فإنها لا ينبغي أن تقرض الأفراد، لكنها بالنسبة للمشروعات تستطيع بدلا من الإقراض أن تحل محله القراض، وهو مشاركة بالمال في مشروع مقابل الاشتراك في الربح، أمر أجازه الفقه الإسلامي هذا عن الربا. أما عن التأمين فقد ثار حوله جدل كبير من مجيز له ومن محرم، ونحن نغلب الجانب الثاني لما في عقد التأمين من جهالة وغرر، نهى عنهما الإسلام، ونقترح بديلا عنه التأمين التعاوني، فإن فيه إلى جوار تحقيق هدف التأمين تحقيقا لهدف سام حرص عليه الإسلام، ألا وهو إشاعة التعاون بين المسلمين ليكونوا كما أرادهم الله جسدا واحدا، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذه كلمات سريعة عن شبهات تثور أو تثار بحق أو يراد بها باطل، لعل الله بعد جلائها يشرح صدور قومنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفصل الخامس الماركسية شبهة وفتنة. لم أتناولها مع الشبهات برغم أنها في الميزان الصحيح مجرد شبهة، ولم أتناولها مع الفتن برغم أنها بالواقع الأليم فتنة، وآثرت أن أفرد لها هذا الفصل لأنها ذات وجهين، وجه فتنة ووجه شبهة، لأدرأ بإذن الله عن فكرنا شبهتها، ولأدرأ بإذن الله عن واقعنا فتنتها. أتحدث فيه عن مصدرها، ثم عن نبوآتها، ثم عن مبادئها. أولا، مصدر الماركسية. لست أضرب في أعماق التاريخ فليست صناعتي، ولكني أنظر من قريب فنجد أن صاحب الماركسية هو كارل ماركس، وهو فيها ليس مبتدعا ما لم يعرفه الأوائل. إن أقرب شيء إليه هو الفيلسوف الألماني هيجل، أخذ منه فلسفته التي بناها على الفكرة ليضع المادة مكان الفكرة، وليخرج علينا بنبوآته ومبادئه. ومعرفة مصدر الشيء يفيد في معرفة الشيء نفسه، لأنه كما قال الأقدمون كل إناء ينضح بما فيه، ومن ثم وجب أن نعرف صاحب المذهب، ولن نعرفه من أعدائه حتى لا نتهم بالحيف عليه. وإسلامنا يمنعنا أن نحيف حتى مع الأعداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إنما سوف نعرفه من المقربين ومن أقرب الأقربين بمشيئة الله. ليس أقرب إلى الإنسان من أبيه، إن الأب يفضل الابن على نفسه ويرى فضائله أكثر مما يرى رذائله، وعين الرضا عن كل عيب كليلة. ومع ذلك فقد استطاع والد كارل أن يرى عيوبه. كتب الأب عن ابنه يقول ما ترجمته: إن بعض الناس ينامون ملء عيونهم إلا أن يستدعيهم السرور إلى سهر الليل كله أو بعضه، على حين يقضي ولد الموهوب الذكي كارل جملة لياليه مرهقا جسده وعقله في دراسة لا لذة فيها، معرضا عن جميع الملهيات في طلب المشكلات الغامضة ليهدم غدا ما بناه اليوم، ويرى بعد ذلك أنه أضاع ما لديه ولم يستفد شيئا مما لدى الناس. إذن فقد طبع الابن على أن يهدم غدا ما بناه اليوم، وعلى أن يقضي وقته في طلب المشكلات الغامضة. وأبوه يقول مرة ثانية: إنك لسوء الحظ تؤيد بسلوكك رأيي الذي كونته عنك، وأرى أنك على ما فيك من خصال حسنة أناني، تغلب الأنانية على جميع صفاتك. إذن فالابن بشهادة أبيه هدام، وهو كذلك أناني، تغلب الأنانية على جميع صفاته. وماذا ينتظر من هدام أناني؟ وهو بعد ذلك سقيم الجسم معتل البنية، تأصل فيه مرض الكبد. ومهما يقال من عبقرية المرضى، فلا شك أن ثمة تفاعل معترف به بين الجسم والعقل يؤدي إلى نوع من التناسب الطردي وليس العكس. فإذا كان الجسم صحيحا سليما فإن العقل يكون كذلك، وإذا كان الجسم عليلا كان لذلك تأثيره على قدرة التفكير وعلى عمل العقل. واعتلال البنية فوق تأثيره على العقل يترك تأثيرا على النفس، إذ يكون الطفل عرضة لسخرية قرنائه فيتولد في نفسه الحقد. وفوق مرض نفسه ومرض جسمه فإن أصله يدعو إلى كثير من الأمراض الأخرى. أصله يهودي، وفي اليهود بغير حاجة إلى تدليل كل التواءات النفس البشرية وكل أحقاد على سائر الأجناس الأخرى، وهو ما تفيض به تعاليمهم وبروت قولاتهم. ولسنا نخوض بعد ذلك فيما يرويه التاريخ من ابنتيه إلينورا ولورا أقدمتا على الانتحار، أولاهما لأنها بعدما عاشرت رجلا معاشرة الأزواج بغير زواج اكتشفت أنه متزوج، والأخرى اقتنعت مع زوجها أن ينتحرا في سن الشباب حتى لا تدركهما الشيخوخة. نقول: لا نخوض في ذلك ولا نحمل الرجل أوزار أولاده، وإن كنا مع البعض نقول أنه يحمل وزر سوء التربية بلا شك، لكننا قد نأخذ من مثل ذلك انحراف التفكير وانحراف السلوك، الأمر الذي قد يكونان ورثاه عن أبيهما الذي لا يؤمن بالوراثة، أو يكونان على الأقل قد تطبع به تأثرا به، فلم يكن بعد لوسائل الإعلام أثرها الحالي في الإفساد والانحراف. لكننا لا نترك كارل حتى نشير إلى أمور ثلاثة لعلها تفسر لنا كثيرا من سلوك الرجل وتفكيره. الأمر الأول فشله في الدراسة وتركه المدارس وإقباله على إدمان الخمر وتقلبه بين كثير من المدارس والجامعات حتى استطاع أن يأخذ بالمراسلة شهادة من جامعة ألمانية. الأمر الثاني إهماله في نظافة جسمه وملابسه حتى لقد كان يبدو رثا مقززا، ولم يكن ذلك بالطبع عن جهد أو ورع، فما كان يعرف شيئا من ذلك. الأمر الثالث ابتزازه المال من أبيه، فلما مات أبوه راح يبتز المال من والدته وإخوته حتى ضاقوا به وكتبوا إليه أنه قد بلغ 24 ولا بد أن يعتمد على نفسه، فراح يعتمد على ما يعطيه أباه إياه إنجلز وغيره من المعارف والأصدقاء. ثم لدى إلى ابتزاز المال عن طريق إعطاء كتابه رأس المال لأكثر من جهة يتفق معها، ثم يتجه إلى الجهة الأخرى يأخذ منها من غير أن تعرف باتفاقه السابق. هذه وإن كانت أمورا شخصية إلا أنها تعكس كثيرا من نفسيته التي انعكست بالتالي على أفكاره. ففشله في الدراسة مع يهوديته يزيد حقده على المجتمع ويدفعه إلى اعتناق أفكار التخريب والتدمير، وقذارته في جسمه وملابسه تكشف عن قذارة في نفسه تدفعه إلى الهبوط واختيار الأدنى، وابتزازه المال من أبيه ثم من أصدقائه تكشف وتؤكد أنانيته التي أشار إليها أبوه أكثر من مرة. وتكفي هذه الكلمات عن صاحب المذهب، ونشير بعد ذلك لأول رجلين وضعا المذهب موضع التطبيق، فإن معرفتهما تكشف لنا لما اعتنقا المذهب ولما اختاراه للتطبيق في بلديهما روسيا، لنكشف من بعدهما من سار على نهجهما. الرجل الأول لينين والرجل الثاني ستالين. أما الأول فيكفي أنه كما ذكرت أخته ناقص التكوين، وكما أشار صديقه كونسكي كان مطبوعا على القسوة منذ صباه، وأنه لم يكن له في صباه صديق، وأنه بعد أن بلغ أشده أعلن استباحة القتل والإرهاب، وأنه كان يفزع خشية أن يرق قلبه لسماع موسيقى مثلا. وقيل في سبب موته أكثر من رواية، أكثرها أنه مات قتيلا. أما الثاني فقد قال عنه لينين إنه قط خبيث دساس، وقد قيل إنه قاتل لينين لما أوصى بعدم خلافته، وقد قال عنه الذين عاشروه ما بين 35 سنة أنه كذاب سفاح يهدد الأرواح بالمئات ويسخر مناصب الدولة لخدمة شهواته وإشباع شذوذه الجنسي الذي اتسم بجنون القسوة أو السادية. ويكفي أن ضحاياه من الزعماء أكثر من 3 أضعاف ضحايا عهد القياصرة، وأما من غيرهم فملايين وملايين ما بين قتيل وسجين وشريد في سهول سيبيريا أتعس من السجين. والغريب قبل ذلك كله أو بعد ذلك كله أنه كان جاسوسا في عهد القيصرية، وقد كان كلما دخل السجن إذا به خارجه ليحضر مؤتمرات الحزب في عواصم أوروبا، وقد كانوا يفسرون ذلك وقتئذ بدهائه وبراعة حيلته. ذاك ماركس صاحب الماركسية وكل إناء ينضح بما فيه، وذلك لينين وهذا ستالين أول من طبق الماركسية في هذا العالم، فاكتوت بلادهما بما لم تكتو به في عهد أظلم الظالمين، وننتقل بعد ذلك إلى نبوءة ماركس. ثانيا تنبؤات ماركس. أفهم أن الذي ينتقد الغيب لا يرجم بالغيب ولا يدعي لنفسه ما حرمه على الأنبياء بل حرمه على الله، وأفهم كذلك أن الذي يقيم مبدأه على أساس علمي لا يخوض في التنبؤ بالأحداث والرجم بها، فإن ذلك أبعد ما يكون عن سلوك العلم وعن منهج العلم. لكن نبي الماركسية أو إلهها تنبأ بالكثير وأضله الله على علم أو جهل، فجاء أكثر ما تنبأ به إن لم يكن كله جاء كذبا وتضليلا. قال: إن ألمانيا على أبواب ثورة برجوازية تتبعها ثورة الصعاليك. البيان المشترك مانفستو سنة 1848 للميلاد. ولم تقم في ألمانيا ثورة برجوازية ولم يقم فيها حتى اليوم صعاليك، وبرغم أنه مر على ذلك أكثر من 100 عام ولم يحدث شيء مما على الأبواب. قال: إن الثورة المتوقعة تطبيقا لمذهبه ستقوم في بلد بلغ ذروة الصناعة. وتصور الناس أن تقوم في إنجلترا أو ألمانيا أو فرنسا، ولم يتصور أحد أن تقوم في بلد متخلف مثل الاتحاد السوفيتي. وكذب نبي الماركسية في نبوءته الثانية، وتنبأ بزوال الطبقة الوسطى قبل زوال رأس المال، ولم تزل الطبقة الوسطى، وتنبأ باستبداد طبقة الصعاليك بالحكام، وحدث العكس في روسيا الماركسية، واستبد الحكام بالصعاليك وبمن دونهم، وتنبأ أن تبطل العملة بكل صورها ولم تبطل العملة، وتنبأ بقيام نظام لا حكومة فيه ولا جيش، ولم يقم هذا النظام ولن يقوم، إلى آخره إلى آخره. ثالثا مبادئ ماركس. وكثير عليها أن يقال عنها أنها فلسفة، فإن الفلسفة في ترجمتها تعني طلب الحكمة، وما قال ماركس كما سيبين خال من كل حكمة. وكثير عليها أن يقال أنها مبادئ، فإنها أبعد ما تكون عن المبادئ إن كانت المبادئ تعني شيئا من المثل أو القيم. لكننا نعتذر لأصحاب المبادئ أن نعرض ما قال تحت هذا الاسم حتى ننتهي إلى أنه ليس فلسفة وليس مبادئ. المادة: تقوم نظرية ماركس كلها على أساس أن المادة هي كل شيء، فلا موجود إلا المادة، وهو لم يعرف ما المادة حتى يقيم عليها فلسفته، فلا تزال المادة كل يوم تتكشف عن كنهها إلى ذرات، إلى أقل من الذرة، إلى أن أحصوا في الذرة أكثر من 100 عنصر. كذلك لا يستطيع منصف أن ينكر وجود أشياء غير المادة مثل الفكر والعقل والمشاعر. فإن قالوا إن الفكر مادة وهو غير محسوس، فإن ذلك يعني اعترافهم بغير المحسوس، وهناك غير محسوس كثير، فكيف لا يعترفون بوجوده؟ فإن قالوا إنهم لا يعلمون وجود شيء غير مادي، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. وماركس في إقامته مذهبه على أساس المادة وما تحوي من نقيض لم يكن صاحب فكر خلاق كما يقولون، أو بالأصح لم يأتي بجديد في عالم الفلسفة، فقد سبقه إلى هذا على وضع أفضل الفيلسوف الألماني هيجل، إذ قال بالفكرة وما تحوي من نقيض. فكان عمل ماركس أقرب إلى السرقة العلمية، وهو ليس بغريب على من أهدر الأخلاق في مذهبه. وعلى أساس من المادة قال بالتفسير المادي للتاريخ، وأسقط بذلك من التاريخ كل العوامل الأخرى ومنها ما هو غير مادي. وأحس الماديون بكذب زعيمهم، فكتب إنجلز رفيقه وتلميذه يقول: إنه على ماركس وعلي أنا يقع بعض التبعات في توكيد العوامل الاقتصادية وإعطائها فوق ما تستحقه من التقدير. ثم أضاف: ولكن العوامل الأخرى السياسية من دساتير وشرائع ومؤثرات ذهنية ونظريات فلسفية وعقائد دينية كلها تسيطر على منازعات التاريخ وتقرر أشكالها في كثير من الأحيان. وقال في مجال الاقتصاد بالطبقات وبالقيمة الفائضة، وأعطى تعريفات غامضة لا تكاد تنطبق، فهو يعرف الطبقة بأنها تجمعها مصلحة تدعوها إلى الصراع مع الطبقات الأخرى. ويتساءل المفكرون: هل الطبقات هي التي تولد الصراع، أم أن الصراع هو الذي يولد الطبقة؟ أم ندخل في متاهة البيضة والدجاجة ونفسر الماء بعد الجهد بالماء؟ وكذلك حديثه عن القيمة الفائضة، تحدث عنها من خلال عصره وكأنه ظن أن ما هو قائم سوف يدوم، وكذب المستقبل ظنه وحدسه. وتحدث عن القيمة الفائضة التي يحصل عليها الرأسمالي من عمل الكادح باعتبار أن كل ربح هو نتيجة عمل العامل. وتطورت الدنيا ودخلنا عصر السيبرنتيكا وعصر التشغيل الأوتوماتيكي لعمليات الإنتاج، حتى أن العامل كاد أن يخفى أو يختفي من مواقع العمل ليحل محله المهندس والمدير الإداري والمدير الاقتصادي والمدير الفني إلى آخره. وانهارت بالتالي كل دعاوى ماركس، فلم يعد الربح فقط نتيجة عمل العامل، ولم تعد القيمة الفائضة حقا لطبقة الصعاليك. وفي المجال السياسي بشر بدكتاتورية البروليتاريا وبدولة الصعاليك، وأطلق نداءه: يا صعاليك العالم اتحدوا، فأمامكم عالم تغنمونه، وليس عندكم شيء تفقدونه غير القيود والأغلال. ولم يستجب لندائه إلا صعاليك روسيا، وإن كان حكمها القائم والذي قام صحت منه الدكتاتورية، ولكن بعيدا عن طبقة العمال، فإن الحكام في روسيا ولا يزالون طبقة بعيدة عن طبقة العمال تنعم بما لا ينعم به حكام أوروبا نفسها. وفي المجال الاجتماعي أسقط الدين، وقال عنه إنه نفسة المخلوق المضطهد، إنه أفيون الشعوب، وقال إنه الأفيون الذي يخدر الشعب لتسهل سرقته. وأسقط الأخلاق، وأعلن لينين: فبأي معنى يقال إننا نخرج على جميع الأخلاق والآداب بمعنى واحد، وهو المعنى الذي يدين به البرجوازيون، إذ يستمدون الأخلاق والآداب من أوامر الآلة. انظر وثائق مؤتمر الشباب الشيوعيين سنة 1920. وقال: لا أخلاق عندنا إلا الأخلاق التي تستمد من صراع طبقات الصعاليك. ونتساءل ويتساءل معنا كل حر عاقل: وما هي الأخلاق المستمدة من صراع طبقات الصعاليك غير الحقد؟ ماذا غير الكراهية؟ ماذا غير الفتك والهدم والتخريب والإرهاب؟ ماذا يا لينين ومن قبله يا ماركس؟ سألوهم إن كانوا ينطقون. وبع فإن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يمكن للماركسية على هذا النحو أن تتعايش مع الإسلام؟ بمعنى، هل يمكن أن يقوم نظام إسلامي في الوقت نفسه يأخذ بالماركسية؟ إذا نظرنا إلى الماركسية كفلسفة ومبدأ، فإنها بلا شك تتعارض مع الإسلام وتتصادم معه، لأنها تقوم على فلسفة لا إله، والحياة مادة، والإسلام يقوم على لا إله إلا الله، ويجعل في الحياة قيما سوى المادة وفوق المادة، وهي في حد ذاتها كمبدأ فلسفة متهافتة متهاترة لا تصلح لتقوم عليها أمة، فكيف تقوم عليها أمة مسلمة؟ فإذا أضفنا إلى النظرات الموضوعية للماركسية كفلسفة ومبدأ نظرة موضوعية كذلك إلى مصدرها باعتبار أن الفصل مستحيل بين الشيء ومصدره، لأدركنا أن الماركسية بالنظرات إلى مصدرها كارل ماركس لا ينبغي لإنسان ذو مثل أن يعتنقها أو يؤمن بها، بل ها أن يكون ذلك الإنسان مؤمنا بالله ورسوله متشرفا بنور الوحي الإلهي في القرآن والسنة. إن كارل ماركس الذي وصفه أبوه بأنه أناني وبأنه هدام لا يمكن أن يصدر عنه شيء صالح للبشرية بناء لها، إن فاقد الشيء لا يعطيه وكل إناء ينضح بما فيه. إن النظرة إلى الأشخاص لتفهم حقيقتهم وبيان مدى ارتباط هذه الحقيقة بما يصدر عنهم هي نظرة موضوعية لازمة لأمانة البحث وحسن إخراجه، ولا تعد نظرة شخصية إلا إذا اقتصرت على الجانب الشخصي أو تلونت مع ذلك بالهوى والغرض، ونعوذ بالله من هذا وذاك. بقي ما يروج له الخادعون أو المخدوعون من أنه يمكن أن يأخذ بالإسلام كعقيدة وبالماركسية كنظام اقتصادي، ونقول لهم ذلك مستحيل. أولا، لأن الإسلام ليس عقيدة فحسب، إنه عقيدة ونظام، إنه دين ودولة. إذا صحت هذه التعابير كلها أن تعبر عن شموله للحياة كلها بكل شؤونها وبكل فروعها. ثانيا، لأن الإسلام بشموله هذا قد شمل الجانب الاقتصادي وله فيه نظرية متكاملة بعيدة عن التطرف ذات اليمين أو ذات اليسار، نظرية متوازنة تدفع مساوئ الرأسمالية كما تدفع مساوئ الاشتراكية، وتحقق منافع الرأسمالية كما تحقق منافع الاشتراكية، وتزيد على ذلك في ترابط وإحكام يعجز عنه من ليس بإله. ثالثا، لأن الإسلام على هذا النحو يتعارض عقيدة ونظاما مع الاشتراكية، والجمع بين الأضداد مستحيل في قاموس المنطق وفي قاموس الحياة. رابعا، لأن الإسلام نهى عن التنازل عن بعض أحكامه أو التفريط فيها، واعتبر ذلك خيانة عظمى، وصفها تارة بالكفر وتارة بالفتنة وتارة بالجاهلية وتارة بمحاربة الله ورسوله وتحدى حكمهما. أما الكفر فقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أما الفتنة فقوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وأما الجاهلية فقوله أفحكم الجاهلية يبغون، وذلك تعقيبا على قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أما حرب الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وذاك تعقيبا على قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. وعلى ذلك فعلى المخدوعين بدعوى الماركسية والإسلام أن يختاروا بين الله ورسوله وبين ماركس، أن يختاروا بين الأعلى وبين الأدنى، أن يختاروا بين الخير وبين الشر، وعلى المخادعين أن ينتهوا عن دعواهم، فقد سبق إليها قوم من قبلهم حين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، فأنزل الله سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الفصل السادس بين محنة الإبعاد وفتنة التقنين. ألف، محنة الإبعاد. عاشت دولة الإسلام أكثر من 1000 عام تقيم حكم الله كله بغير تفرقة بين شريعة وعقيدة وبغير تجزئة لأحكام الشريعة، وكانت بذلك سابقة لزمانها، في وجود دستور مكتوب لها ثم في سمو هذا الدستور وشمول أحكامه، ولم تكن تدانيها دولة حتى أعرق الأمم ديمقراطيا وهي انجلترا، فإنها لم تعرف الدستور المكتوب إلا في سنة 1215 للميلاد، أي بعد الدولة الإسلامية بأكثر من 5 قرون، ولم تعرفه إلا في صورة العهد الأعظم، وهو وثيقة حقوق لم تتضمن كل ما ينبغي أن يتضمنه الدستور، وأقدم دستور في العالم بينه وبين الدستور الإسلامي أكثر من 1000 سنة، لأن الدساتير لم تظهر إلا في القرن 18، وكان الدستور الإسلامي في القرن 7 الميلادي. وحتى حين ظهرت الدساتير بدأت قاصرة على الجانب السياسي، وحين تقدمت بعض الشيء شملت بعض المبادئ الاقتصادية ثم شملت بعض المبادئ الاجتماعية، ودستور الإسلام شمل هذا كله من قبلهم 1000 سنة، وشمل إلى جانبه جوانب أخرى لا تقل أهمية عنها بل تزيد، شمل جانب العقيدة وهو الأصل والأساس، وشمل جانب الأخلاق وهي كذلك أساس أو بعد الأساس، وشمل جانب الشعائر والتعبد، ولها ما لها من تأثير الحفاظ على العقيدة والأخلاق ومدهما بالرأي والنماء، كما أن لها ما لها من تأثير على الجوانب الأخرى للمعاملات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وظل دولة الإسلام بشريعتها وبأمتها شامخة على الزمان، تمثل الدولة العالمية بامتداد رقعتها على محيط قارات العالم كله، وتمثل إلى جانب عالميتها المثل الأعلى للشريعة المحكمة وللأمة التي صارت بحق خير أمة أخرجت للناس وحار فيها أعداؤها. حارت فيها اليهودية الحاقدة التي حملت لها الحقد منذ مولدها في المدينة بما أدى إليه هذا المولد من قضاء عليها في قلب المدينة وإدلاء لها، وحارت فيها الصليبية المتعصبة التي برغم اعترافنا بدينها المسيحية وبنبيها المسيح لم تعترف بديننا ولا بنبينا، واعتبرتنا بلغتها غاصبة لسلطانها مزاحمة له في الأرض، وتحركت هاتان تحت علم الصليب تبغي القضاء على دولة الإسلام التي عاشت أكثر مما عاشته أعتى دولة، والتي اتسعت ما لم تتسع له دولة من قبل ولا من بعد. تحركت الصليبية المتعصبة تدفعها وتغذيها اليهودية الحاقدة في حروب للمسلمين امتدت مئات السنين، فهل استطاعت القضاء على دولة الإسلام أو القضاء على المسلمين؟ لم تستطع هذا ولا ذاك، برغم أن الدولة الإسلامية شأن أي كائن حي كان قد دب فيها من الأمراض ما يغري أعداءها بها، لكنها كانت تنتقض في كل مرة لملاقات الصليبيين، كانت تنتفض في كل مرة لملاقات الصليبيين وحربهم، حتى انتهى الأمر بها إلى هزيمتهم شر هزيمة في حطين وفي غير حطين. وكان لابد للقوى المعادية للإسلام متمثلة في اليهودية الحاقدة والصليبية المتعصبة أن تبحث لها عن طريق آخر، واهتدت، ويا للأسف بل يا للحسرة، لما اهتدت إليه اهتدت لهدم البيت من داخله لا من خارجه، وبيد أصحابه لا بيد أعدائه. ونأخذ لذلك نموذجين من تركيا ومن مصر. أولا في تركيا، حملت تركيا بصدق علم الخلافة الإسلامية طوال 5 قرون، واستطاعت أن تعوض المسلمين عن الأندلس بما فتحته من بلاد أوروبا، ودخل نور الإسلام أرض فرنسا والنمسا ورومانيا إلى جوار شبه جزيرة البلقان. لكن يبدو أن فكر إخواننا الأتراك لم يكن في مستوى عضلاتهم، فبدأ الغزو الفكري لمركز الخلافة الإسلامية وأنتج عدولا عن شريعة الله إلى القوانين الوضعية بعد أن كان الحكم لشريعة الله طوال القرون الخمسة الماضية. فأصدرت الدولة العثمانية قانون العقوبات في سنة 1840 للميلاد، وقانون التجارة في سنة 1850 للميلاد، مأخوذين عن القوانين الغربية، وبقيت دائرة الشريعة تحكم ما سوى هذا النطاقين. وفي مجال القضاء حدث ازدواج غريب في سنة 1860 للميلاد، إذ عهد إلى المحاكم النظامية بتطبيق القوانين المأخوذة عن أصل فرنسي، وبقي سلطان المحاكم الشرعية يتقلص حتى اقتصر على دائرة الأحوال الشخصية. وكان ثمة غزو فكري قامت عليه جماعة الاتحاد والترقي ثم جماعة تركيا الفتاح، اللتان حملتا جرثومة فصل الدين عن الدولة. وكانت عملية صناعة الزعيم تتم في ذلك الحين. دخلت جيوش الحلفاء أرض تركيا وانهزم أمامها الجيش التركي، وفجأة تغيرت القيادة وجاء مصطفى كمال أتاتورك، وفجأة تحولت الهزيمة إلى نصر، نصر هز قلب الأمة الإسلامية، حتى لقد وقع شوقي في خداع التمثيلية، فراح يشبه كمال أتاتورك بخالد بن الوليد، وشتان بين الصنفين بعيد. وقال شوقي في قصيدة مطلعها: الله أكبر، كم في النصر من عجبي، يا خالد التركي جدد خالد العربي. وإذا بمصطفى كمال أتاتورك يفجأ الأمة ويفجعها في الخلافة الإسلامية ويحملها مسؤولية الهزيمة، وينفطر قلب الأمة الإسلامية حزنا وأسا بعد أن كان قد اهتز طربا وفرحا. ويشبه شوقي الأمر بما تم لعروس في ليلة زفافها، ويشدو بأبيات لا تزال حية في القلوب: عادت أغاني العرس رجع نواحي، ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في ليل الزفاف بثوبه، ودفنت عند تبلج الإصباح. الهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع سحاح، والشام تسأل والعراق وفارس، أمحى من الأرض الخلافة ماحي، يا للرجال لحرة موؤودة قتلت بغير جريرة وجناح، نزعوا عن الأعناق خير قلادة، ونقوا عن الأعطاف خير وشاح، شرف أتى طول الليالي دونه قد طاح بين عشية وصباح. ثم يصور بكاء الأمة الصغرى على الإمامة الكبرى بكاء على الخلافة، فيقول: بكت الصلاد وتلك فتنة عابس بالشرع، عربيد القضاء وقاحي، أفتى خزعبلة وقال ضلالة، وأتى بكفر في البلاد بواحي. وفي قصيدة أخرى يربط بين فجيعة ضياع الخليفة وفجيعة ضياع الأندلس، فيقول: يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام، ثانيا، في مصر بدأ الغزو الفكري والخلقي لها مع مجيء الحملة الفرنسية، والذين أرخوا بصدق لهذه الحملة يعترفون أن الاحتلال العسكري لم يكن هدفها الوحيد، إن لم يتحقق كهدف تماما. يتضح لنا ذلك مما حدث في احتلال سوريا ولبنان، وحمل القائد العسكري غورو مع بواخره الحاملة للسلاح والذخيرة باخرة تحمل سلاحا جديدا، حمل باخرة محملة بالمومسات، فسأل سائل القائد العسكري: ولم قدوم هؤلاء وأنت قادم لاحتلال عسكري؟ فأجاب القائد: إن القوة وأثرها قد يزول، أما أثر هؤلاء فلا يزول. وصدق، فلا تزال القاهرة ودمشق وبيروت تعاني أثر غزو المومسات. وأعقب الحملة الفرنسية حكم محمد علي، ولا يزال ذلك الداهية تحار في شأنه كثير من الأفهام. لكن من الأحداث الغريبة في عهده والخطيرة أنه قضى على الحركة الوهابية رغم أنها في أصلها حركة إسلامية أصيلة، وأنه حارب دولة الخلافة وأضعفها واقتربت جيوشه من عاصمتها، لم يكن هذا ولا ذاك لوجه الله. ومن بعد محمد علي من الأحداث البارزة كان الاحتلال البريطاني، وسبقه بسنين قليلة ولحقه بسنة واحدة حادثان هامان. أما الحادث الأول فكان قبله بثمان سنين في سنة 1875 حين أنشئت المحاكم المختلطة ليتداعى لها أو أمامها الأجانب المقيمون بعد أن ثقلت مصر بالديون وضعفت أمام النفوذ الأجنبي. أما الحادث الثاني فكان في سنة 1883 بصدور مجموعات القوانين الأهلية وإنشاء المحاكم الأهلية ليتداعى أمامها المصريون في غير مسائل الأحوال الشخصية. وهكذا تقلصت في مصر بعد تركيا، تقلص سلطان الشريعة الإسلامية ليقبع في دائرة الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والميراث. أما ما عدا ذلك فقد ترك لحكم غير حكم الله، تسرح فيه الشياطين وتمرح ما شاء لها إبليس أن تسرح وتمرح. وظلت المحاكم الشرعية تباشر سلطانها الضيق في دائرة الأحوال الشخصية حتى تم إلغاء المحاكم الشرعية في سنة 1955 للميلاد في مسرحية رائعة الإخراج، لكنها لا تخفى في هدفها عن ذوي الألباب. وأعقب ذلك صدور قانون تطوير الأزهر في سنة 1961 للميلاد، ثم أعقب ذلك صدور ميثاق العمل الوطني في سنة 1962 خاليا من النص على الشريعة الإسلامية وعلى الإسلام. وهكذا بدت مصر لأول مرة في تاريخها من الناحية الرسمية دولة علمانية. وأعقب ذلك في سنة 1965 ضرب الحركة الدينية في مصر بقتل العشرات أو المئات في التعذيب أو على المشانق أو في السجون، تنفيذا لمخطط سابق أشار إليه حكم شجاع جريء لمحكمة مصرية. ثانيا، فتنة التقنين. قد يكون غريبا على الناس أن نقول لهم إن تقنين الشريعة الإسلامية فتنة، تماما كقولنا منذ قرن إن التعليم المدني بالصورة التي هو عليها الآن فتنة، وتماما كقولنا منذ نصف قرن أو أكثر إن خروج المرأة من بيتها وهجرها له فتنة. وقد صار الواقع يؤكد أن التعليم المدني بما أدى إليه من إبعاد التعليم الديني، ثم بما أدى إليه من علماء يجهلون دينهم ومن ثم يعادونه، أنه بهذه المثابة كان فتنة، وصار الواقع يؤكد ذلك. إن خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة كان فتنة، فقد خلت البيوت من رباتها، وفقد الجيل الجديد المربيات الصالحات، وترك للخادمات والخادنات، وعشعشت التعاسة على بيوت الموظفين والموظفات يقضون نصف وقتهم في أعمالهم والنصف الآخر يتناحرون على مصروف البيت أو على علاقة الزوج بفلانة أو علاقة الزوجة بفلان. ونحن نقول اليوم إن تقنين الشريعة فتنة، وسوف تثبت الأيام صدق ما نقول. وحتى ننصح لقومنا نقدم هذه الأسباب: أولا، إن اللجوء إلى التقنين بتشكيل اللجان المختلفة التي تقوم به سوف يجعل أمد الحكم بالشريعة بعيدا حتى تنتهي اللجان. ونحن الذين خبرنا عمل اللجان نعرف كيف تعمل ومتى تنتهي، وغيرنا ممن خبر يعرف ذلك. والعالمون ببواطن الأمور الإدارية يقولون: إذا أردت أن تقبر موضوعا فعهد به إلى لجنة، وبعد اللجنة لجنة أعلى، وهكذا حتى يموت أو تموت أطرافه. وثانيا، لأن أكثر هذه اللجان تعمل في الخيال، فهي تتصور المشاكل ثم تتصور لها الحلول، وليس كذلك يكون وضع النصوص السليمة البعيدة عن العوج. وثالثا، لأن التقنين سيؤدي إلى حجب المجتهدين إن وجدوا عن المصادر الأصلية الكتاب والسنة، ويقف الاجتهاد عند فهم النصوص القانونية لأنها المطبقة فعلا، وهكذا ينفصل الفرع عن أصله. وبقاء المصادر الأصلية من نصوص الكتاب والسنة أبقى للاجتهاد وأخصب له. ورابعا، لأنه بصدور هذه القوانين سيفرح الناس بحكم الشريعة، مع أن حكم الشريعة قد يظل معطرا في أهم الدوائر وآكدها، وهي دائرة العقيدة ودائرة التعبد ودائرة الأخلاق. وهكذا قد تطفى الشريعة على حكم غير شرعي يقيم بعض الشريعة ويترك بعضها الآخر، يقيم الحدود ويترك الأخلاق، أو يحرم الربا ويترك الخلوات المحرمة وبؤر الفساد المنتشرة التي تهدم أكثر مما تهدم الجيوش، أو أجهزة الإعلام القائمة على نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة والإغراء بالجريمة. وهكذا نقول إن التقنين فتنة. ويثور التساؤل سريعا: وكيف للقضاة أن يحكموا وأحكام الشريعة في بطون الكتب لا يستطيع قراءتها إلا القليل منهم؟ وإن استطاعوا قراءتها فلن يستطيع فهمها إلا القليل، وإن فهمها فقد لا يستطيع استنباط الحكم منها. وهذه ثقة لا نرضاها لقضائنا الذي استطاع في مجال الأحوال الشخصية أن يقف على قدميه بعد إلغاء المحاكم الشرعية، وأن يفوت على المجرمين قصدهم من هذا الإلغاء. لكننا مع ذلك نعترف بأن دراسات كليات الحقوق لا تؤهل للحكم بشريعة الله، وهو ما نوهنا إليه من قبل، ولن يستقيم الأمر حتى يصير تدريس الشريعة الإسلامية هو الأصل الذي لا يستغرق منه إلا القليل. ولنكن واقعيين فنعترف أن ازدواجية التعليم لا معنى لها في بلد دينه الرسمي هو الإسلام وشريعته مصدر الأحكام. لا بد أن يتوحد التعليم ليكون كله دينيا. ليس معنى ذلك إلغاء المواد الأخرى، إنما معناه التنسيق ليكون التأهيل لفهم الشريعة الغراء ودراستها، ولنسارع بإعادة البلابل الشاردة من أشجارنا السائحة في بلاد الله والمتخصصة في دراسة الشريعة الإسلامية في أمريكا وفي أوروبا وغيرها، فبلدنا أولى أولى بهم وبجهودهم، ولنكرمهم أكثر مما كرمتهم تلك الدول، فإنهم منابع نور وينابع فضل، وإنهم البقية الباقية لنا من ميراث محمد عليه الصلاة والسلام بعد كتاب الله وسنة رسوله. ولقد أفضى إلى ربهم أساطين كنا بحاجة إلى علمهم وفضلهم، وبقي القليل الذين نرجو أن تحرص الدولة عليهم حرصها على أثمن ما عندها من كنوز. الفصل السابع بين محنة الحاضر ومنحة المستقبل. أولا محنة الحاضر. حاضر المسلمين محنة ما يماري في ذلك أحد، ومحنتهم بدأت منذ تهاونوا في العروة الأولى الحكم فتركوه، تارة لفسقة وأخرى لظلمة وثالثة لجهلة ورابعة لمن هم أعداء لهذا الدين وإن حملوا أسماء المسلمين. وأخيرا نقضت العروة بإلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا المسلمة في الربع الأول من هذا القرن على يد من حملوا اسم المسلمين وحملوا إلى يوم القيامة اسم الكافرين. واستحكمت حلقات المحنة وصاحبها أو سبقها تقسيم تركة الرجل المريض بين الدول المستعمرة، لتظفر كل دولة من الدول المستعمرة بقطعة تفرض عليها ثقافتها وسلوكها وتقاليدها وتسلخها شيئا فشيئا من عقيدتها وأخلاقها وعبادتها وأخيرا من شريعتها. ودلا الاحتلال العسكري في أكثر هذه البلاد، وبقي الاحتلال الفكري في عقول الشباب المتشبع بالثقافة الأجنبية والمنبهر بالحضارات الغربية أو الشرقية، وبقي الاحتلال القانوني في تشريعات أكثر هذه الدول الناقلة عن الشرق أو الغرب في مجال السياسة والاقتصاد أو سائر فروع القانون، وبقي الاحتلال الاقتصادي متمثلا في تبعية البلاد للكتلة الشرقية أو الغربية لتكون إما مزرعة تورد أو سوقا تستورد وحسبها من الحضارة ذلك. وبقي الاحتلال السياسي متمثلا في التبعية السياسية لهذا الفلك أو ذاك، فلا تصدر السياسة إلا عن رضاه أو عن أمره. وبقي الجسد الإسلامي ممزقا متأثرا بهذه الاحتلالات المتعددة ومتأثرا معها بالأهواء المتفرقة لحكام لا يرعون وجه الله ولا يبتغون إلا الكرسي الذي يجلسون عليه وما حوله من طرف ونعيم ولو كان ثمنه هو الأمة أو هو الإسلام. ولأن الجسد الإسلامي ممزق فإن طوله وعرضه وموقعه وثرواته وتعداد سكانه الذي يبلغ ربع العالم كل ذلك لم يغن عنه شيئا، وتعرض أهل الإسلام لصنوف العذاب تعرضوا لها في الداخل على أيدي الظلمات الفجرات المتحكمين فيهم، وتعرضوا لها خارج أوطانهم فيما يسمونه بالأقليات، وتعرضت الأقليات الإسلامية في الفلبين وهم في الواقع أهل البلد الأصليين، وفي أريتريا وهم يمثلون مع إخوانهم المسلمين في الحبشة أغلبية أهل البلاد لكن الإحصاءات تزور، وفي لبنان وهم كذلك أغلبية أهل البلاد لولا أن الصليبية تجد من يناصرها ولا يجد الإسلام من ينصره أو يناصره. تعرضوا في هذه البلاد وفي الاتحاد السوفيتي وفي الصين وفي الهند تعرضوا للإبادة بالمئات والآلاف والملايين ولا يجدون يدا تمتد إليهم ولا لسانا يرتفع من أجلهم. كأنما خلت الأرض من المسلمين وكأنما خلت الأرض من الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قبل ذلك ضاعت الأندلس هي قطعة عزيزة من أرض المسلمين، وضاعت ولايات المسلمين فيما وراء البحر الأسود وتحت أقدام الدب الروسي الأحمر، وضاعت فلسطين وفيها أولى القبلتين تحت أقدام الصهاينة المجرمين، وتتعرض مناطق أخرى للضياع، وكأنما تحالفت الصهيونية الحاقدة مع الصليبية المتعصبة على تمزيق هذا الجسد الشريف، لتختص كل منها بقطعة تنهشها أو تستذلها أو تفعل بها ما تريد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. من يدفع هذا الطغيان عن أرض المسلمين؟ ومن يدفع هذا الزحف الكافر على بلادهم؟ من يدفع ذلك العدوان الآثم على أبنائهم ومقدساتهم ومقدراتهم؟ من ثم من؟ من لي بجيل مستجد لم يرث إلا عن الجد القديم الأمجد، لم يعتد الذل الذي نعتده، أهون بكل أذى على المتعود، جيل إذا سيم الهوان أبى، وإن يطلب إليه البذل لم يتردد، إن قام يثبت حقه فدليله قصف المدافع أو صليل مهند، يهوى الحياة كريمة ويعافها ذلا ويدعى للفداء فيفتدي. ثانيا، محنة المستقبل. محنة المستقبل هو ذلك الجيل الذي ننتظره، جيل جديد يعرف ربه فيؤمن به حق الإيمان، ويعرف دينه فهما وإيمانا وعملا، ويعرف غايته كما يعرف وسيلته، فلا يتوه وسط الطرق الملتوية التي يزينها الشياطين وعملاؤهم من الشرق والغرب ويدفعون إليها شبابنا. جيل لا يتفرق كما تفرقنا، يعلم أن الفرقة أخت الكفر وأن الأخوة أخت الإيمان، ويعلم معها أن التفريق هو الوسيلة الأولى والأخيرة ليحطم أعداؤه صفه، فما يستطيع عدو أن يقتحم صفا ملتحما، وما يستطيع كذلك أن يأكل شعبا متحدا يمثل ربع سكان العالم. لا بد أن ننبذ أسباب الفرقة من فوق ومن تحت، ونجتمع على كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، وليتخلى أصحاب الزعامات عن زعاماتهم، فكفاهم أن الثمن كان أغلى من كسبهم الرخيص، كفاهم أن الثمن دم المسلمين وأرضهم، وأن الكسب كان زعاماتهم وقروشا في أيديهم لن تغني عنهم من الله شيئا، بل قد تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ليتخلى أصحاب الزعامات عن زعاماتهم من تلقاء أنفسهم، وليذهبوا بما كسبوا قبل أن يلحقهم الطوفان فيأخذهم بما كسبوا، وليعلموا أنه وإن دارت لهم الدنيا فإنها لا تدوم، فإن الله يداولها بين الناس، وليعلموا أن الله بالغ أمره ناصر جنده، محق الحق ولو كره المجرمون. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وفي آية أخرى يقول المولى عز وجل: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. انتهى كتاب شريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدها. قرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف.